موقع الكافي في المصري يقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة رقم 17 من محاضرات الأندرويد على قناة الكفيف المصري عبر تطبيق زيلو. المحاضرة رقم 17، يعني احنا اتقابلنا 16 مرة، اتقابلنا واتكلمنا في حاجات كتير عن الأندرويد. زي ما قلت لكم برضه في بداية المحاضرة اللي فاتت، الأندرويد حاجاته ما بتخلص وكل يوم في جديد، والجديد بيطلع من أي واحد. يعني ممكن وهو ده ما يميز النظام، إن أنت ممكن تبتكر أنت شيء وما تستناش حد يعمله لك. يعني دي ممكن تكون مشكلة، بس لما بتلاقي الحل بتفرح. يعني لما بتلاقي الحل بتاع الشيء اللي أنت عايز تعمله بتفرح. لو لقيت الحل بعد ما تكون تعبت، عارف، بتحس كده إن أنت إيه، انجزت. فمن هنا حب الاندرويد بيبقى موجود مع الناس، خاصة لما بيبقى بيعمل لهم اشياء ما كانش التليفونات التانية بتعملها. في نفس الوقت هو الارخص سعرا، في نفس الوقت هو الافضل من ناحية تعدد التطبيقات. عشان لا نذهب بعيدا، خلينا في صلب محاضرتنا. احنا كنا اتكلمنا في الاسبوع اللي فات عن سكرين فلتر وعن التوك باك ازاي نشغله بطرق مختلفة. النهاردة هنرجع نتكلم تاني في صلب الهاتف. هنتكلم النهاردة عن تطبيق الناس كتير ما بقتش تستخدمه، يعني للأسف هو يعني ايه، انا بتهيألي ان التطبيق ده قرب ينقرض. ليه؟ لانه حاصر عليه بدائل كتير، ويعني اسف جت غيره بدائل كتير بتؤدي نفس وظيفته افضل واحسن منه بكتير قوي. يعني كتير جدا من التطبيقات دلوقتي اللي بقت تعمل نفس العمل، اللي هو تطبيق الرسائل. يا جماعة تطبيق الرسائل، في ناس كتير هتقول لي ده راحت عليه، انت جاي تشرح الرسائل؟ هقول لك اه، برضه لازم اشرحه لان هو من مكونات الهاتف الاساسية. فيلا نحاول نبدأ النهاردة نشرحه، مش شرط نخلصه النهاردة، علشان برضو نفتح باب الاسئلة اللي انا بحب اسمعها، لاني يعني بستفيد برضو. في بعض الناس بتكتشف بعض الحاجات الجميلة بتفيدنا بيها وبتفيد كل الحاضرين. يلا يا جماعة دلوقتي الساعة 9:07، يلا نبدأ على طول على تطبيق الرسائل. في البداية كده يا جماعة عايز اقول لكم ان تطبيق الرسائل زي ما قلت لكم في تطبيق الهاتف، التطبيق ده بيطرأ عليه تغيرات من هاتف لآخر. يعني ممكن، بس مش من هاتف لآخر، بمعنى يعني ان مثلا واحد يانج 6312 واحد يانج تاني 6312 هيلاقي الهاتف الرسائل مختلف. لا، يعني اقصد ان ممكن يطرأ عليه بعض التغيرات من اندرويد لاندرويد تاني، وممكن يطرأ عليه بعض التغيرات من شركة لشركة تانية، من شركة لشركة تانية. يعني تطبيق الرسائل اللي عند الكاتيل غير تطبيق الرسائل اللي في سامسونج، غير تطبيق الرسائل اللي في موتورولا، وان كان فيه بعض التشابهات. طبعا في بعض التشابهات اللي بينهم كلهم. ده زائد كمان من انفتاح الاندرويد ان انت اللي ممكن تجيب تطبيق رسائل بنفسك وتسطبه، ويبقى هو المسؤول عن ارسال الرسائل. وفي من ده كتير، زي تطبيق جوجل اللي هو التطبيق اللي بيعمل مكالمات مجانية من جوجل لجوجل اللي هو هانج اوت. ده التطبيق ده بيبقى ممكن تعمله مسؤول عن الرسائل القصيرة، وهو اللي يتولى ارسال واستقبال الرسائل القصيرة دونا عن تطبيق التليفون الاصلي. اصلا ممكن برضو تجيب تطبيق، في كذا تطبيق رسائل في المتجر غير التطبيق الاصلي اللي بينزل مع الجهاز لو ما عجبكش ده خالص. من اشهرهم التطبيق اللي بيبقى موجود مع تطبيق بيج لانشر. بيج لانشر يا جماعه يعني تطبيق مهم، بيفيد قوي في التليفونات اللي هي واجهتها مش مدعومه من قارئات الشاشه. فمن ضمن الحاجات اللي موجودة فيه، في دايلر يعني في هاتف خاص بيه، وفي رسائل. ولكن احنا النهاردة بنتناول التطبيق الرسمي الموجود على معظم هواتف سامسونج، تمام، اللي هي في ايد ناس كتير مننا. واللي معهوش سامسونج وهيسمع المحاضرات دي بعدين او معانا النهاردة برضه هو هيستفيد ان شاء الله، لان في تشابهات كتيرة وممكن يقيس على اللي سمعه هنا وهيعرف ان في حاجات كتير متشابهة. فخليكم معايا خلال الدقائق الجاية نحاول نشوف ايه هو تطبيق الرسائل. الرسائل بتبقى تطبيق له شورت كات موجودة في كل صفحة من صفحات الشاشة، يعني بيبقى جاي أساسي إلا في بعض التليفونات البسيطة، يعني بتلقاه دايما فوق زر الهوم، بتلقاه فوق زر الهوم في الشاشات الايه الصفحات الرئيسية من الشاشة الرئيسية. كل شاشة بتلاقي فيها تطبيق الهاتف والرسائل، دول بالذات لازم تلقاهم يعني، إلا يعني تليفونات قليلة. فممكن تفتحه من على الشاشة الرئيسية أو ممكن تفتحه من داخل التطبيقات، لأنه بيعد تطبيق من التطبيقات الموجودة على الهاتف. طيب يا جماعة تعالوا بقى نفتح تطبيق الرسائل، يلا بسم الله هنفتح كده الشاشة ونفتح تأمين الجهاز بصبعين طوال كده جنب بعض، مفرقين حاجة بسيطة يعني صبعين بالطول، يعني بدل ما انت بتسحب بصبع واحد اسحب بصبعين عشان الشاشة تتفتح. اسهل طريقة لفتح الشاشة. طبعا احنا خلاص بقى كبرنا على الكلام ده، بس برضو انا بقول الحاجات دي للناس اللي ممكن تكون بتنضم اليا ولينا كلنا لأول مرة في المحاضرات دي، لعله يستفيد بشيء من اللي فاتوا، وبدعوه انه يسمع اللي فات برضو لانه كان مهم لو واحد جديد. تطبيق الرسائل اهو يا جماعة، جهات الاتصال، الرسائل، الرسائل، النقال والمزدوج لتحديد النقال والمزدوج مع الاستمرار بإجراء الضغط المطول. طبعا دي دايما بيقولها التوك باك، النقر المزدوج مع التحديد والنقر المزدوج مع الاستمرار لإجراء ضغط مطول. طبعا النقر المزدوج للتحديد يعني هتفتح، يعني تحددها هتفتحها. الانترنت، ماشي. الرسائل، انا عندي هنا 5 ايقونات فوق الهوم بالنسبة لتليفوني أنا اللي هو الاس 4 ميني، هم الهاتف الهاتف و جهات الاتصال، واحنا عارفين انهم متصلين ببعض. طبعا الرسائل، الرسائل، النقال، الانترنت، الانترنت، التطبيقات، التطبيقات، ودي اللي بتدخلني على التطبيقات كلها. على طول بقى ندخل بالرسائل، الانترنت، الرسائل، الرسائل، فتح العناصر من 1 إلى 9 من اجمالي 23، فتح تطبيق الرسائل. لو سحبنا كده احنا مش عايزين نتحسس، عايزين نسحب على طول، يلا نسحب كده من الشمال اليمين بصابع واحد. الرسائل، قال لي اللي هو الرسائل العنوان يعني بتاع الحاجة. نسحب كمان، انشاء زر، عرفت انا ماشي ازاي من الشمال اليمين بالسحب اللي احنا متعودين عليه، انشاء زر. ممكن تلاقيه ما بيقولش عندك كلمة زر دي او بوتن كومبوز، تمام، ممكن ما تلاقوش بيقول الكلام ده في ال، يعني هتلاقيه بيقول الكلمة بس من غير زر يعني، ممكن، ولكن هي طبعا انشاء. انشاء يعني ايه؟ يعني انت هتفتح هنا عشان كي تبدأ في انشاء رسالة كتابية لواحد صاحبك، خلاص. طب بعد انشاء في ايه؟ اتصالات، يمكنك تصحيح موقعنا بعد حذف رسالة التكوين http://mobile.etisalat.com.eg. 6:41 بعد الظهر. بعد انشاء بدأ على طول في الرسائل. اول حاجة الرسالة اتقرت لي من بره من غير ما ادخلها، اتقرت لي كاملة برسالة جاية من الاتصالات اللي هي بتاعت ايه، بتاعت ضبط الخط والحاجات دي، اللي هي ضبط الايه نقاط الوصول، يعني اللي هي بتتبعت لما بتحط خط جديد في الجهاز، او لما بتبعت الاتصالات على رقم 250 رسالة مجانية بيبعتوا لك نقاط الوصول دي لو ضاعت منك. وان كان الامر ده، الامر بتاع ان نقاط الوصول ده اصبح دلوقتي ما هوش يعني مهم مع التليفونات الحديثه، لان نقاط الوصول بتتعرف لوحدها. فدي رساله جت من اتصالات. افهم من كده ان بعد كلمه انشاء اللي عدت عليا وانا بسحب على طول بدانا في الرسائل كده على طول. قال لي خلاص، مجرد ما عدت كلمه انشاء كل ما هتسحب هتسمع اسم الرساله وجنبها زر، ممكن هتلاقي عندك انت لا يحمل تصنيفا، ولكن هلاقيه عندنا باسم الحاجة اللي جت منها الرسالة، يعني اهو الزر اتصالات ومعطل. ليه معطل؟ لان ده مش رقم، دي يعني سيرفيس بروفايدر، دي خدمة مشغل، خلاص. فده ده ده ده ايه معطل. طب هو اصلا بيعمل ايه؟ طب خلينا نكمل نشوف كده رسالة تانية، نسحب تاني، نسحب نسحب تاني. لا عايزين رسالة من رقم، لا برضو. شريف ده، خلاص بعديه كلمه الزر شريف. يبقى في انت لما تسحب تلاقي الرساله من بره مع انها بتتقري، بس هي كده خلي بالك لسه ما اتفتحتش، هي ما اتفتحتش كده مع انها اتقرت كلها، وجنب كل حاجه بتلاقي الزر وباسم المتصل. ممكن تلاقيه عندك انت في بعض الاندرويد زر لا يحمل تصنيفا، بس هو بيبقى تبع الرساله نفسها. بس هقول لك تبعها ازاي، تعال نضغط عليه كده شوف هو بيعمل ايه. جهات الاتصال عرض العناصر من واحد وداني على شريف ده بس في جهات الاتصال. شريف الزر عرض جهات الاتصال، الزر عرض جهات الاتصال، الزر اتصال الاتصال، الزر اتصال، وقال الاتصال كل ده انا بسحب خلي بالك. الزر مكالمة فيديو، وقال لي مكالمة فيديو. الزر فايبر وفايبر، الزر فايبر فايبر، الزر فايبر، لان له ثلاث ارقام خلي بالك يعني، فكل رقم بيقول لي عليه فايبر فايبر فايبر، خلاص هو له ثلاث ارقام عندي شريف ده. خلاص السر فايبر، السر بروفايل شريف، واتساب هيجيب لي بقى أسير. كل اللي هو قاعد فيه السر بروفايل ماشي، وبروفايل بتاعه السر هو بقى. بعد كده بتيجي ارقامه، المنزل منزل 013 013، الجوال 011119، وجوال ماشي، والله مش عارف كان في رقم تالت بس راح فين، ما علينا مش هيأثر معانا في الشرح. طيب ان انا قلت لكم ان قابلتنا اول حاجه اتصال وبعد كده اتصال برضو، خلي بالك احنا كده بفكركم احنا كده فتحنا الزر اللي جنب اي اسم من اللي بعتين لي رساله. فلو الاسم ده خلي بالك مش متسيف، انا هنا عندي اسم متسيف، لو الاسم ده مش متسيف هيقول لي ايه من ضمن الخيارات اللي جت دلوقتي دي، هيقول لي تحديث الحالي ولا انشاء جديد، وهيجيب لي برضو اتصال وبعدها اتصال. طب ليه كلمه اتصال دي مرتين؟ لان اتصال الاولانيه بتاعت السم اس اي ام 1، والاتصال الثانيه بتاعت السم 2 اس اي ام 2 اس اي ام 1 اس اي ام 2، خلاص بتجيب يعني كل هما ما بيقولش اتصال على انهي واحده، بس انت الاولانيه بتاعت اس اي ام 1 والثانيه بتاعت اس اي ام 2 انت بتبقى عارف الكلام ده. مجرد ما بتدوس اتصال على واحده فيهم بيوديك على الارقام بقى بتاعت شريف دي. طب تعال نشوف كده شريف اهو، الزر عرض جهات الاتصال، الزر مكالمة فيديو، الزر فايبر، نرجع كده الزر اتصال، الزر عرض جهات الاتصال اهو، الزر اتصال الاولاني اهو اللي هو سيم 1، لو انا دوست كده خلاص الزر اتصال، الزر مكالمة فيديو، هي ايه هروح هفضل امشي لغايه ما اجيب ايه الرقم اللي هو انا عايزه بقى من بتوع شريف من الرقمين اللي عندي، وهيتصل بيه من على سيم 1. طب لو انا عايزه من سيم 2 هدوس اتصال اللي هي الثانية، لو انا ساحب من الشمال اليمين هتقابلني اتصال وهتقابلني تاني، انا كده سحبت للمرة الثانية هدوس عليها اهو، قال لك تن دي يعني هو وداك انك ايه هتتصل بيه بس من الشريحة رقم 2. هتبدأ تسحب عادي لغاية ما توصل لأرقامه وتضغط عليها ضغطتين، تضغط على اي واحد فيهم يعني ضغطين هيتصل، يبقى انت كده اتصلت بشريف من عند الرسائل مش بعت له رساله. طب انا ايه اللي خلاني اقول على الزر ده؟ عشان ممكن ناس تستغربه، ايه الزر اللي جنب كل اسم ده واللي هو لا يحمل تصنيفا؟ هو مش بيحمل، هو بيحمل تصنيفا على فكره من اول 4.3. ايه هو ده؟ فالناس هتسال، فانا بقول لكم ده مربوط بجهات الاتصال. لو الاسم ده مش عندك، لو دوست على الزر ده هتلاقي من ضمن الخيارات برضو انشاء جديد او تحديث الحالي، او لو عندك ممكن تتصل بيه من هنا من مكانك من تطبيق الرسائل. طيب نعمل رجوع الرسائل، خلاص الرسائل. يبقى احنا كده عرفنا فايدة الزر، وطبعا هتلاقي الزر ده يعني دي حاجة اسمها فيزيتا، انا كنت حاجز عندها دكتور، هتلاقيه معطل. ليه؟ لان ده مش اسم، ده بروفايدر، حاجه كده مشغل هو اللي باعت لك، او يعني كود معين هم واخدينه ومسمين بالاسم، زي ما بعت لك رساله من اتصالات جات لك رساله من موبينيل فبتظهرلكش الرقم ده، ودي طبعا مشتركين هم فيها الخدمات دي بحيث انها توصل باسم الشركه او باسم ده لو هم اصلا مش شركه اتصالات يعني، خلاص. فبتبقى الزر اللي جنبه ده معطل، معطل انا مش هينفع تسيف، مش هينفع يعني يتفتح ولا ينفع يتسيف، طبعا مش هينفع ان هو يتم حفظه. محمد محمود احذر محمد. اما الزر محمد محمود اهو زي شريف مش معطل، ممكن يتفتح عادي. اه ده رقم مش متسايب، هو ده اللي كنت بدور عليه، ده رقم مش متسايب. هقول لك الزر 20 برضو اهو، تعالوا نفتحه كده هنلاقي فيه زياده. ايه نسحب كده من الشمال اليمين، شفت بقى، بقى فيه هنا زر انشاء جهه اتصال، زر تحديث الموجود، وبرضو بقى بعد كده عادي زي البيت اللي احنا شفناهم، اتصال دي كده بتاعت اس اي ام 1، ودي كده بتاعت اس اي ام 2، ومكالمه فيديو ده بتبقى حسب طبعا ال 3 جي عندك على انهي شريحه، لان طبعا خدمه ال 3 جي يا جماعه للمناسبه وللمعلومه ما بتشتغلش غير على خط واحد من الخطين فقط، يعني لا يمكن تشغيل خدمه ال 3 جي على اكتر، على الخطين معا، ما ينفعش انها تشتغل على الخطين معا، لا بتشتغل على خط واحد فقط من الخطين. ولما بتيجي انت تفعلها، وان شاء الله يبقى لنا وقفه مع الموضوع بتاع الشبكات ده، لما بتيجي انت تفعلها بتقول لك ان انا ما ينفعش الاثنين معا، هيتم توقيف الثاني، او انت بترجع توقف الثاني، ينفع الاثنين يبقوا مفهومش 3 جي، بس ما ينفعش الاثنين كلهم يبقوا 3 جي، واحد بس اللي يبقى 3 جي، وطبعا يفضل ان هو اللي يكون اللي بتاخد منه الانترنت، عشان تكون لو انت في 3 جي في منطقتك تبقى النت عالي، يعني يبقى النت شبكه عاليه وسريعه. طيب يبقى عرفنا، نرجع تاني المرجونة دي بتبقى فواصل كده بسيطة علشان ما تتوهوش مني، ومعلومات خفيفة بناخدها وبتبقى برضو الى حد ما مربوطة بالموضوع. نرجع تاني، يبقى احنا لما فتحنا الزر اللي جنب الرسالة اللي كان رقمها مش محفوظ عندي، ما هوش معمول له سيف، فلما بيتفتح ظهر معانا انشاء جديد وتحديث الموجود بالاضافه للباقي. نعمل رجوع، الرجوع طبعا على يمين الهوم الرسائل. طبعا ممكن خلي بالك، ممكن الرجوع يختلف من تليفون للتاني، في بعض الشركات بتخلي الرجوع هو اللي على الشمال والخيارات هي اللي على اليمين، بس احنا بنتكلم على الحاجه العامه، بس برضه مفيش مانع ان احنا نبقى عارفين. طيب عايزين نرجع تاني لموضوع انشاء بقى، انشاء رساله. انا عايز اكتب رساله لواحد، انا جبت تليفون اندرويد ومش عارف اكتب رساله لواحد يا جماعه، والتليفون ده بيبعت ازاي؟ هقول لك بيبعت ازاي. لو انا عايز اوصل لكلمه انشاء من غير ما اقعد اسحب بقى وارجع تاني، يا كلمه انشاء دي فين؟ المحترفين بقى، الناس المحترفه اللي مش هتقعد تسحب بقى شمال ويمين عشان توصل لكلمه انشاء، كلمه انشاء تحت الشريط مباشره من ناحيه اليمين. خلاص الشريط اهو، فاكرين سكرين في سكرين فلتر اهو، الشريط اهو تحتيها انشاء. خلي بالك ممكن لو انت ايديك جت في الشريط الاول ممكن ما ينطقهاش، فانت بتنزل لتحت شويه وتطلع تاني هيقول لك انشاء زر اهو. انا ايديا كانت على اول رساله فطلعتها فوق سنه من ناحيه اليمين تحت الشريط، قال لي انشاء زر على طول يا جماعة، انشاء زر. يلا بقى على بركة الله ننشئ رسالة، نفتح طبعا، هنفتح بضغطتين. اظهار لوحة مفاتيح نص، مروا بعيد تعديلات في المستقبل يتم الان التعديل. اظهار لوحة مفاتيح نص دي على فكرة يا جماعة كلمة مرتبطة بلوحة المفاتيح اللي انا مسطبها، انما كلمة مربع التعديل هي الاساسية، ولو قال لك يتم الان التعديل يبقى المربع ده فعلا مفتوح، لو قال لك يتم الان التعديل يبقى المربع ده اتفتح للكتابه تلقائي، وقال لك ادخل اسم المستقبل. اسمع كده تاني، ادخل المستقبل. ماشي ادخل المستقبل، هو في فعلا التليفونات بيقول فيها يتم اسف اسم المستقبل، خلاص خلينا ادخل المستقبل. طيب هو هنا سايبها عامه، وهي فعلا لا انا اختلط عليه الامر، هي في تليفونات الكتري اللي هي اسم المستقبل دي، بس هو فعلا بيقبل برضو انك تكتب له ارقام. هنا هو كاتبها ادخل المستقبل، ادخل المستقبل دي يعني سايبها لك مفتوحه، يعني يا هتكتب اسم ويطلع لك، خلي بالك، يا هتكتب رقم وممكن كمان يطلع لك الارقام اللي فيها شبه من الرقم ده لغايه ما تكمل وتنقي الرقم ده، او ان انت تكمله بايدك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ هقول لكم، يعني انا دلوقتي اللي بعتوا ايميلات يعرفوا الكلام ده يا جماعة. تليفوناتنا طبعا تليفونات ذكية، اللي بيبعتوا ايميلات، لو انت بعت الايميل قبل كده خلاص لحد والحد ده متسجل عندك، او حتى مش متسجل وبعت من تليفونك مرة له ايميل، اسف من الكمبيوتر الخاص بيك على الثاندر بيرد مثلا، بعت له ايميل، لما بتكتب اول 3 4 حروف كده بيبدأ يقول لك فلان، صح؟ هنا برضو كده، بس مش هيقول لك، انت بتطلع بايدك فوق وتشوف فلان. يعني انا هكتب اهو، تعالى فصيلة تبديل اللغة العربيات، لا خليها انجليزي تاني، تبديل اللغة الانجليزية، اكتب احمد بصوا من انا مش هكتب الدي، هطلع اتحسس فوق مربع التعديل. مربع التعديل ده بينتهي فين يا جماعة؟ اي مربع تعديل في الدنيا بيبقى من فوق الهوم لغاية 4 سطور بسطر المسافة، 4 سطور يعني لغاية حوالي نص الشاشة كده او قبل نص الشاشة بشوي، هطلع كده. قال لي احمد عمارة، اطلع كمان فوق سنة، انا خلي بالك كده مش بسحب، اطلع كمان فوق سنة خلاص. وقال لي ايه تاني؟ وقال لي ايه عمال اطلع، وايه تاني؟ وايه تاني؟ خلاص اهو جاب اسامي فعلا، خلاص يبقى الاسامي جت. بس جت ازاي؟ جت بان انت لو انت سحبت، انا خليتك انا سحبت اهو، انا سحبت علشان اوريك هي بتطلع في السحب، لا ما بتطلعش في السحب، انا كتبت ايه اتش ام بس، فطلعت فوق المربع التعديل ده على طول، وبدات اطلع لفوق لفوق لفوق، كل ما اطلع شويه بيقول لي اسم. ماشي قال لي تي، انا نزلت، ماشي انا نزلت على الحروف بس انا ما كتبتش لان انا ما رفعتش ايدي، خلاص. يبقى دي ايه؟ ميزه، دي ميزه. يبقى زي الايميل كده، ما بيجيب لك اول لما بتكتب اول حروف، يبقى بتكتب اول حروف وبتظهر لو انت مش عايز تكمل، لو الاسم ده متسيف عندك. طب بقول لك ايه، طب لو كتبنا ارقام ممكن يجيب لي؟ اه والله ممكن يجيب لي، معقوله؟ اه. طب ازاي الكلام ده؟ يعني لو كتبت مثلا 0111 9 10 نمره شريف اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، 0111 9 10 بس مش هكتب اسم شريف، هيجيب لي؟ اه هيجيب لي. طب ازاي؟ نمسح كده الاول، حذف حذف حذف خلاص، ونحول اللوحة اللي قدامنا للرموز عشان نلاقي الأرقام فوق في الصف. خلي بالك هنا مش بتيجي لوحة الهاتف، لا بتبقى اللوحة المسؤولة عن الكتابة، سواء كانت لوحة جوجل أو لوحة ال جي أو لوحة سامسونج أو أي لوحة بقى جاية مع الجهاز. نجيب الرموز، خلاص أكتب صفر صفر واحد واحد واحد واحد، أنا كتبت 0111 تسعة تسعة تسعة واحد واحد زير. صفر صفر، هبدأ أطلع فوق كده أهو، واحد واحد واحد طلعت فوق، لقيته لقيت المكان فاضي. طبعا أنا كتبت 0111 9 10، مفيش حد عندي في الأسامي. ماشي، طب أنا فعلا هو الشريف اللي أنا عايزه، خلاص أديله ضغطتين أو دبل تاب أو خبطتين وسميها زي ما أنت عايز. صفر النهاية أهو الحروف، خلاص يبقى دخل فعلا. تعال نرجع كده بقى، 60 جزءا مراجع التعديل، أدخل الرسالة إنقر نقرأ مزدوجا للتعديل، وداني على أدخل الرسالة. خلاص يبقى هو فعلا أنا لقيت شريف، اديته ضغطتين فنزل، خلاص هو فين؟ في المستقبل. نرجع لها كده عشان نشوفه نزل فعلا. زر إلحاق، زر إضافة، مراجع التعديل، أدخل المستقبل، يتم الآن التعديل. ماشي هو خده طالما نقلك اهو، الزر شريف، هو خلي بالك ما كتبهوش في مربع التعديل نفسه، ده عمل له زر قبل مربع التعديل لو انت جاي من الشمال لليمين. الى اهو بقى خلاها الى شريف، وفي بينه برضو اهو. ليه بقى ما دخلها لكش في مربع التعديل وخلاها الى اهي؟ عشان تجيب تاني، علشان تجيب ناس تاني. يبقى نستفيد من اللي احنا عملناه ده يا جماعه، نستفيد ان مربع التعديل اللي احنا بنكتب فيه الرقم او بنكتب فيه الاسم ده ذكي، بيجيب من الـ الـ الـ الـ الـ الاسماء اللي عنده، سواء كانت بقى في حتى في سكايب لو هو كاتب رقمه في سكايب الاسم ده عندك وهتبعت له رساله قصيره، خلاص الرساله العاديه ممكن يجي. مش انت عارف ان سكايب بتكتب في بياناتك رقم التليفون احيانا؟ يعني في ناس بتعمل كده، في خانه كده، فهو بيدور سواء بقى انت كتبت له رقم او كتبت له اسم، وبيجيب لو انت كتبت ارقام متشابهه فبيجيب منها. ممكن انت تتجاهل كل الارقام دي وتكمل كتابه عادي، وممكن تتجاهل الاسماء دي وتكمل برضو كتابه عادي، بس هو لو ما فيش اسم بالشكل ده طبعا مش هيبعت. اما لو في رقم لو ما فيش رقم قصدي بالشكل ده هيبعت عادي وما تقلقش، بس انت بتطلعش فوق بقى وتلعب في بقيه الايه الاختيارات دي. هي مش هتختار الا لما تضغط عليها ضغطتين، هي مش هتختار الا لما تضغط عليها ضغطتين. يا رب يكون النقطة واضحة يعني، وانا في انتظار الاسئلة بعد ما اخلص على الموضوع ده. طيب ده بالنسبة لاسم المستقبل سواء كان بالاسم او بالرقم. طيب قبل ما نسيب اسم المستقبل نجرب بقى موضوع ان احنا نكتب رقم ونتجاهل الايه، نتجاهل الاقتراحات اللي بيطلعها لي. احنا قلنا اصلا الاقتراحات اللي بيطلعها لي ما بيطلعهاليش في الايديت، ما بيطلعهاليش في مربع التعديل، بيطلعها لي فوق. فانا ممكن ايديا ما تجيش فوق خالص واتجاهلها عادي وهي مش هتظهر في السحب. طيب امر رجوع كده لوحه المفاتيح، اطلع من الرساله دي خالص، حرف كبير الشاشه الرئيسيه، خلاص وطلعت خالص. لا ادخل تاني الرسائل، ماشي انشاء زر، ادخل على انشاء اظهار لوحه مفاتيح نص مربع التعديل الى المستقبل. على طول يا جماعه بيحطني في ادخل المستقبل. طب انا المستقبل بتاعي هبعت ل 250 بتاعه الاتصالات دي، ماشي هبعت لها، خلي رموز واكتب خمسه زير. خلاص انا تجاهلت اي حاجه. طب تعالى نشوف كده، هو طلع لي حاجات لما انا كتبت 250 كده طلع لي حاجات. هحط ايدي فين؟ فوق مربع التعديل. قلت لكم مربع التعديل ده تقريبا بيبتدي من، مش تقريبا هو فعلا بيبتدي من عند من بعد من فوق الهوم مباشره لغايه حته يعني ايه قرب نص الشاشه، قرب نص الشاشه او لغايه اخر صف اللي هو فيه كيو دبليو اي ار تي واي، او اللي فيه الارقام او اللي فيه ضاد صاد س ق ف كده يعني. فتعالوا كده ايه نتلمس الشاشه من فوق الصف ده نشوف هو اقترح لي حاجات. اقترح لي واقترح لي. طب هو اقترح لي ده منين؟ هو في حد رقمه 250؟ لا، الارقام دي مكتوب في وسطها او في اولها او في اخرها 250. طب تعالوا نسمع رقم منهم كده بس، نسمع ده مثلا. ده دولي يعني محدد سوري. خدت بالك من 25-02 هو بيقسمهم، 250 اهي ذكرت في نص الرقم. خلاص انا اتفرجت على الارقام دي بس ما فيش ولا واحد فيهم عجبني، خلاص تجاهلتها. طب لسه مربع التعديل بتاعي مكتوب فيه 250، تعال نشوف كده. زر اضافه مربع التعديل الى المستقبل 250 يتم الان التعديل، مكتوبه فيه عادي، ما فيش اي مشكله خالص، ما فيش اي مشكله خالص. يعني ما تقلقش من الاقتراحات اللي بتجيلك دي، وهي ممكن تستخدم ايجابيا مش سلبيا. وعرفنا ان ممكن الاقتراح اللي احنا عايزينه اللي طلع واحنا عايزينه نديله ضغطتين هيقوم على طول يبقى موجود معانا من ضمن الناس اللي هنبعت لهم الرساله. طبعا انت عارف ان انت ممكن تبعت الرساله لاكثر من شخص، خلاص فممكن تبعته عن طريق ان انت تكتب رقم، او ان انت تكتب اسم ويطلعه لك، او ان انت في زر اسمه اضافه جنب مربع التعديل ده برضه هيفتح لك على الاسماء اهو. فين هو اهو ده؟ لو دوسته هيفتح لك على الاسماء. طبعا نضغط ضغطتين وضع الى حروف، اه فتح لي على الأسماء. رسالة جديدة إلى الزرارتين بربع تعديلا. الزر إضافة من الأسماء. أهو. زر إلحاق. الزر إضافة من الأسماء. إضافة من الأسماء. ماشي. هندوس عليه تاني. يعني الأول بتبقى في كلمة إضافة بنضغطه، وبعد كده بدل كلمة إضافة دي اللي هي بتبقى جنب الإيديت بتاع رقم أو اسم المستقبل بتبقى بتتحول إلى إضافة من الأسماء. أول ما دوست عليها ضغطتين برضو فتح لي جهات الاتصال، وأهو عمال أسحب. وممكن تنقي بقى زي ما أنت عايز هنا وتعمل تم في الآخر، يعني أهو. وطبعا ممكن تبحث في مربع للبحث اهو، وبعد كده الاسماء هتبدا تتوالى. فبيجيب لك بقى ارقام من كل حاجه، بيجيب لك من السجل وبيجيب لك من الاسماء، وفتح لك مربع بقى اي واحد بقى انت عايزه تقوم معلم عليه كده اهو. وممكن تعلم على حد تاني، لانه له كذا هاتف. ماشي ماشي. شفت دي بقى، انا اتعمدت اضغط على واحد فيهم علشان في حاجه اسمها تذكر هذا الخيار، وانا مش عارف بصراحه دي موجوده في التليفونات الاقل من 4.3 ولا لا. تذكر هذا الخيار يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ انا ضغطت على اسم ابو حفصه المصري، مع احترامي الشديد له يعني كلنا عارفينه، ماشي، وطلع الرقم بتاعه اللي انا ما زعتهوش كامل. خلاص الرقم بتاعه لو هو عنده بقى كذا رقم، خلاص، فبيقول لي ايه. وممكن خلي بالك ممكن تبعت بريد ورسالة في نفس الوقت، يعني بريد الكتروني لو هو انه انت مسيف له هنا او حافظ له بريد الكتروني في الاسم بتاعه، او ممكن تحدد له رقم تليفون لو هو عنده كذا رقم تليفون. وبيقول لك ايه بقى، تذكر هذا الخيار دائما بحيث انه ما يسألكش تاني لما تختار ابو حفصة المصري، ما يسألكش تاني انت عايز تبعت له على انهي تليفون ولا على انهي بريد ولا انهي. بس طبعا دي اعتقدش ان حد يفضلها كتير، لا خليه يسألك لان ممكن تبعت له هنا مرة وهنا مرة. الشاهد انك انت بتعلم على هنا، بتدخل لما بتعلم على الاسم لو هو له كذا رقم او كذا بريد الكتروني او كذا، بيدخلك على الاسم عشان تعلم على الحاجة اللي انت عايزها. خلاص نعمل رجوع جهتي اتصال ونعلم على الحاجة. مربع اختيار لم يتم التحديد ابو زيد. خلاص ما دخلنيش ليه، لان ده اسم فيسبوك على فكرة ملوش رقم تليفون. فاسمع علينا، مربع اختيار لم يتم التحديد ابو سفيان المصري. نعلم. خلاص هو عامل عندي مزامنة فجاب كل الأسماء، بس ما علينا، هي دي الطريقة. وكده إيه بنعمل تمة. طب تمة دي فين؟ عارفين مكانها بقى برضه تحت الشريط من ناحية اليمين. تم زر. أهي تم زر. التحويل إلى رسالة وسائل متعددة. الرسائل إظهار لوحة مفاتيح نص. خلي بالك هو قال عبارة التحويل إلى رسائل الوسائط المتعددة، بس هو ما تحولش يعني. خلاص بص بقى كلهم اهم، وهم الزر ابو سفيان المصري، وهم الزر ابو زيد، وهم مربع تعديل الى المستقبل يتم الان التعديل. خلاص و250 بقت زر زيهم، لما لان انا خلاص ثبتها. الزر اضافه من الاسماء. وممكن تضيف تاني زر الحاق. المشكله طيب بعد كده في حاجه اسمها الزر ارفاق. الزر زر الحاق ولا الحاق. زر الحاق. ماشي ارفاق. الزر ده اللي هو زي الاتاتش، ترفق حاجة. وطبعا انت عارفين هو يقصد رسالة الوسائط، لو انت هترفق يبقى دي رسالة وسائط، يبقى هتبقى يا صورة يا مقطع صغير. والحاجة دي برضو مبقاش حد يستخدمها كتير بعد الواتساب والحاجات دي، بس ما علينا. تعال نضغط عليها كده الرفاق دي. تنبيه الرفاق، عدد العناصر من 1 إلى 10 من اجمالي 10 الرفاق. نسحب. بيقول لك صورة ولا ولا التقط صورة، يعني صورة عندك محفوظة معمل لها سيف، ولا التقاط صورة يعني لو دوست على دي هيجيب لك الكاميرا على طول وتلتقط صورة عشان تبعتها، ولا فيديو، ولا تسجيل فيديو، ولا تسجيل فيديو على طول دلوقتي وانت واقف كده، الصوت، ولا صوت، الصوت يعني، ولا تسجيل الصوت. تسجيل الصوت ممكن تبعت مقطع صوتي، خلي بالك ده مش واتساب، ها انا بتكلم على الرسائل العادية. ممكن تبعت مقطع صوت صغير يتسجله انت حالا، يكون عندك يعني لو قالك الصوت الفيديو الصورة يبقى دي هتجيبها، لو ضغطت عليها هتجيبها من ايه، من تليفونك. اما لو قالك ايه الصوت تسجيل فيديو، التقاط صورة، تسجيل فيديو، التقاط صورة، تسجيل صوت، يبقى ده كده ايه انت اللي هتعملها. المذكرات برضو، الموقع لو عايز تعمل شير للموقع بتاعك من الخريطة، جهة اتصال او جهة اتصال، عايز تبعت جهة اتصال، عايز تبعت بطاقة اسم حد لحد تاني عندك على الرسائل. يعني واحد بيقولك ابعت لي نمرة هشام بعد اذنك، يقول تقول له حاضر ابعتها لك في رسالة. فبدل ما تروح تنقلها نصا، لا انت هتجيب نمرة الرقم اللي حضرتك هتبعت له، وبعد كده تيجي تخش ارفاق دي وتختار جهة اتصال، هيقوم فتح لك على جهة الاتصال، تشوف جهة الاتصال اللي انت عايز تبعتها وتقول لها تم. برضو هتبقى كده موجودة في الارفاق، زي فكرة الاتاتش بالظبط بتاع مين، بتاع الايميل. خلاص قال لي تك. يبقى دي الحاجات اللي احنا ممكن نرفقها يا جماعة. طيب نرجع الرسائل، رسالة نسحب تاني، شفتوا الى مين ومين ومين، ومربع التعديل اهو تاني لو عايز اكتب تاني ناس تانية، و زر اضافه من الاسماء، و زر الحاق، وفي بعد كده ايه بقى، مربع التعديل، ادخل الرساله انقر نقرا مزدوجا للتعديل. ادخل الرساله. احيانا في بعض التليفونات يا جماعه ما بيقولش فيها انقر نقرا مزدوجا للتعديل دي، فانت بديهيا كده مكان كتابه يبقى هتفتحه على طول بايه، بضغطتين. مكان كتابه يبقى هتفتحه بضغطتين عشان تظهر لوحه الحروف قدامك. ده يا جماعه المكان اللي هنكتب فيه الرساله، ده المكان اللي هنكتب فيه الرسالة. وبنكتب الرسالة براحتنا بقى خالص، وبيجي نزرنا يقول لنا ايه، انا هبعت الرسالة موافق. طبعا نشوفها عملي، بس ايه بلاش بقى نبعت للناس دي كلها تمام عشان ما نتكلفش. انا عملت رجوع تاني عشان اطلع من الرسائل خالص واعمل انشاء جديد اهو، ماشي، هيدخلني مربع تعديلك الى المستقبل، يتم الان ادخل المستقبل. حتى لو قال لي على فكره يتم الان التعديل، للتاكيد ادوس برضو ضغطتين كده في اي مكان في الشاشه، مش هيعمل حاجه، للتاكيد انه ايه فتح لي المربع التعديل. هجيب الرموز عشان اكتب 250، طيب خلاص كده. طيب 250 دي يا جماعه احنا قلنا بتاعت ايه، قلنا بنرسل رساله خاليه الى 250 عشان تبعت لنا نقاط الوصول. طب الموضوع ده بيحصل كتير، ايه هو اللي بيحصل ده يا جماعه؟ اللي بيحصل ان الناس تيجي تقول لي ايه، الرساله ما بتتبعتش، بيقول لك ابعت رساله فاضيه، والرساله الفاضيه ما بترضاش تتبعت. طب اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. انت مشترك في باقه مثلا وبتجددها برساله فاضيه مش عارف الرقم كام، في اطار هتعمل ايه؟ طب تعال نشوف كده، يا فعلا مش هتبعت، انا هسحب كده، ازر اضافه، ازر الحاق، خلاص احنا عرفنا الكلام ده بقى، مراجع التعديل، ادخل الرساله انقر نقرا مزدوجا للتعديل، سيبنا منها نسحب 160 جزءا من واحد، خلاص ما هي رساله فاضيه بقى، ماشي. 160 من واحد ده اللي هو ايه، عدد الحروف يعني اللي تقدر تكتبها، ماشي. ازر ارسال سم واحد معقد، شفتوا بقى الزر ارسال اس اي ام واحد معطل، يعني مش هيضغط عليه. طب الزر اس اي ام اتنين برضه كده، الزر ارسال سم اثنان معطل للاسف الشديد. طب ايه الحل يا جماعه؟ وعلى فكره الموضوع ده في الهواتف الذكيه يعني موجود كمان في الايفون. الحل هو ببساطه ان حضرتك هتفتح مربع التعديل لو عايز ابعت رساله فاضيه، خلاص ده هنتبعه مع اي حد يقول لنا ايه، بعت رساله فاضيه لثلاث خمسات ل 250 لمش عارف ايه، ايا كانت الشبكه. فهفتح مربع التعديل بتاع الكتابه اللي بنكتب فيه الرساله اهو، مربع التعديل، ادخل الرساله انقر نقرا مزدوجا للتعديل اهو، نقرت نقرا مزدوجا عشان افتح. هضغط مسافه بس يا جماعه، المسافه دي فوق الهوم في ترتيب الحروف، عايزين بقى نحفظ الحروف يا جماعه، الناس الجديده تحفظ الحروف بتاعه الكيبورد. فوق الهوم في مسافة، هضغط عليها، مفتاح المسافة، خلاص كتبت مسافة اهو، انا كتبت مسافة الى، تعالى بنسحب تاني بقى، الزر اضافة، الزر الحاق، مربع التعديل، ما ابوى 60 جزء، الزر ارسال سم واحد معقد، ما ابوى معقد برضو، ادخل رسالة انقر نقرأ مزدوجا للتعديل، نفتح تنبيه حضرتك ارسال رسالة موافقة. نعم نعم دي مشكلة من عندي أنا، لأن أنا أخطأت يا جماعة ورحت كتبت ال 250 دي فين؟ آسف، رحت كتبت بعد 250 ما تأكدتش إن أنا واقف فين؟ في مربع اللي هو كتابة الرسالة. فأنا بعيد تاني أهو 250. طب عشان أتجنب الموضوع ده يا جماعة، عشان ما تلخبطش في مربعات التعديل، أعمل إيه؟ وانا هنا في مكاني تحت مكان الحذف في التالي او نيكست، ماشي، بتوديك على مربع التعديل التاني على طول. لو انت بقى لا عايز ترفق ولا عايز تضيف حد تاني ولا اي حاجه، يعني مش هيهمك الحاجات اللي هتقابلك لو انت مش جوه مربعات التعديل اللي احنا شفناها، عايز تروح لمربع التعديل التاني على طول، فتحت الحذف في حاجه اسمها التالي، ودي بتبقى موجوده حتى لو انت بتكتب بريد الكتروني وبعد كلمه مرور مثلا اهي. نيكست، ارفع ايدي، وضع الى حرف مربع التعديل، ادخل الرساله، يتم قال له ادخل الرساله. يبقى انا فعلا ضامن دلوقتي اهو ان انا واقف جوه الرساله، ادي له سبيس، مفتاح المسافه، خلاص اتكتبت اهي مربع التعديل الى المستقبل 250 انقر نقرا، زر اضافه من زر الحاق، مربع التعديل ادخل الرساله، يتم الان التعديل، 109 زر ارسال سم 1. ما بقتش معطله، خلاص سحبت تاني، قالت لي الزر ارسال SIM 1 ومبقتش معطله. تعالوا بقى نبعت لها اهو، اول ما هدوس اسمع كده يقول لي لوحه المفاتيح مخفيه، تنبيه يرغب الرسائل في ارسال رساله الى 250، السماح قد يترتب على ذلك اثر رسوم على فاتوره الهاتف، تذكر التحديد الغاء ارسال. شفتوا الكلام ده بقى؟ ناس محترمه، عشان ما ها بيقول لك الحق، ده تطبيق رساله عايز يبعت رساله ل 250، خلي بالك ده ممكن يفرض عليك رسوم في فاتورة الهاتف، موافق؟ وأحذرك كده كل مرة ولا نلغي التحذير ده؟ والله بقى حضرتك حر، اسحب كده. يرغب الرسائل في إرسال رسالة إلى 250 سماح. أهو. قد يترتب على ذلك أثر رسوم على فاتورة الهاتف. مربع اختيار لم يتم التحديد. أنا عن نفسي هسيبها لم يتم التحديد، عايزه يحذرني كده. تذكر التحديد. طب ليه عايزه يحذرني؟ لأن ممكن بعض البرامج يا جماعة تستغلني وتبعت من عندي رسائل. خلي بالك وانت مش داري، فده هيقول لك الحق. فاكرين برامج رسائل الفيروسات اللي كانت بتبقى على نوكيا يا جماعه، اللي كانت بتبعت من غير ما ندرى ونلاقيها موجوده في السجل الكبير؟ اللي استخدم نوكيا هيعرف موضوع السجل الكبير ده اللي انا بحكي عليه. فاكرين وياما خدت رصيد من ناس، وياما ياما ياما زعلت ناس قوي، كان الرصيد ساعتها يعني بالشيء الفلاني، ها فاكرين الكلام ده؟ كان بيبعت من غير اذن. ده مش هينفع يعمل كده هنا، هيقول لك لو انت سبت التحديد ده اي برنامج هيحاول يبعت رساله بما فيهم انت شخصيا وانت بتحاول تبعت، هينبهك الحق ده تطبيق كذا. شوف هو قال حتى تطبيق الرسائل، اسمع كده، اسمع، يرغب الرسائل، يرغب الرسائل في ارسال رساله الى 250 سماح، يعني مع ان هو الرسائل هو اللي بيرسل يعني، بس هو حتى بيعده ان هو ده تطبيق من التطبيقات، يرغب الرسائل في ارسال رساله 250. ايه رايك؟ ده ممكن يفرض رسوم على عندك في الفاتوره والكلام ده. فانا رايي انك تسيب التحديد ده، ما تحددهوش، يعني تسيبه مش متحدد. مربع اختيار لم يتم التحديد، تذكر التحديد، ماشي، ما تذكروش التحديد، خليه دايما يبقى ناسيه علشان يذكرك بيه كل مره. يبقى هنسيبها لم يتم التحديد زي ما هي، هسحب الغاء بقى ولا ارسال؟ ولا ارسال؟ لا يا عم ارسال، خلاص كتر خيرك، انت قلت لنا ان هو ممكن يكلفني، لا اتصالات بتقول لنا ان الرساله ال 250 دي رساله مجانيه. يلا نبعت، هنضغط ضغطتين على ارسال في اي مكان في الشاشه لو احنا كنا بنسحب طبعا. اظهار لوحه مفاتيح نص، عرض العناصر من 1 الى 5 من اجمالي 23، تقرير التوصيل. سمعت؟ قال لي كلمه تقرير التوصيل، ان الرساله دي وصلت وبالزماره دي، بس لسه اتصالات ما ردتش عليها بقى بالرسائل بتاعتها المفروض تبعت لي. هي رساله اهي بعتت، ستصلك الرسائل اعداد وضبط جهازك، يحفظها في حاله طلب رقم 0000 اهو. بعتت لي بقى، هتبدا تبعت لي في الرساله اللي بتبعتها بتاعه الضبط. خلاص احنا كده عرفنا ازاي نبعت رساله، الرساله عماله تيجي اهي بتاعه اتصالات. كده عرفنا ازاي نبعت رساله، طبعا هم بيبعتوا حوالي 3-4 رسائل ودي اللي هنجرب فيها بقى ازاي نقرأ رسالة. بس انا شايف ان لغاية هنا اوقف المحاضرة وابدأ اسمع اسئلتكم. يعني احنا اتكلمنا حوالي 50 دقيقة، نسمع بقى الاسئلة علشان ندي فرصة لاكبر قدر من الاعداد الموجودة، بحيث ان حتى لو حد دخل دلوقتي لسه داخل وما سمعش حتى المحاضرة يسأل زي ما هو عايز، مفيش مشكلة. يلا يا جماعة انا في انتظاركم والمايك معاكم، وابدأوا. اول سؤال. السلام عليكم، معكم أخوكم أحمد عبد المعز. كنت عايز أسأل عن شريط الإشعارات، الرسائل اللي فيه بتيجي مع الاهتزاز، فكنت عايز ألغي الاهتزاز مع في شريط الإشعارات، يعني مع الرسائل. اهلا بيك يا ابو حميد. طيب الشريط الاشعارات بيظهر فيه الرسائل، ده مظبوط، وانت مش عايز الـ التليفون يتهز وقت وصول الرسالة. الكلام ده موجود فعلا، ندخل الرسائل واحنا نتناوله، بس طبعا عشان تسألت فيها هنقولها دلوقتي سريعا. بعد ما بتدخل الرسائل هتدخل خيارات وتسحب لغاية ما توصل لكلمة الضبط. ندخل الضبط بضغطتين عادي، فتح خلاص. ابدا اسحب لغايه اعدادات الاشعار. كل دي حاجات على فكرة يعني ما تهمناش برضو، او مش كلها نتناولها. اعدادات الاشعار اهي، ادخل اعدادات الاشعار ضغطتين. شوف انت عايز الموضوع بتاع اس اي ام 1 ولا اس اي ام 2، لان هتختلف. خلينا الافتراضي بيبقى على اس اي ام 1. اسحب. اصدار اصوات، ماشي، ده محدد. تحديد نغمة الرنين. اهتزاز كما يهتز ايضا في حالة الاخطار. دي انت ممكن تشيل من عليها العلامة كده اهو. اهتزاز كما يهتز ايضا في حالة الاخطار مربع وطيار لم يتم التحديد. وكده مش هيهتز اثناء جرس او تنبيه الرسالة. المايك معاك. السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ كنت بسأل بس يعني عايز اعرف التاريخ ازاي. يعني انا كنت الاول اول ما افتح الاندرويد من زرار الهوم كان في حاجه يقول لي التاريخ والوقت، دي ما بقتش موجوده، اعرف ازاي التاريخ؟ شكرا. تعرف ازاي التاريخ؟ بس انت بس اولا قول لي انت نوع تليفونك ايه خلاص، وثانيا انت لغيت شاشه التامين صح؟ وقول لي اسمك كده عشان ابقى عارفك. انا ممكن نكون عارفك بس يعني قول لي. انا التليفون ده بتاعي S3 7272، ما خدتش بالي حضرتك قلت بقى قبل ما افتح الشاشه الرئيسيه ولا ايه. انا كنت بلاقيها اول ما ادوس على زرار الهوم قبل ما اسحب بقى عشان افتح الشاشه الرئيسيه كان يقول لي التاريخ والوقت، دلوقتي ما بقتش موجوده يعني، فما بعرفش التاريخ ازاي. يعني ما بعرفش التاريخ في التليفون لما بيجي لي مثلا مكالمه يقول لي مثلا فلان فلان النهارده وكده والحاجات دي. طب انت دلوقتي لما بتفتح لما بتدوس على الهوم والتليفون بيكون لسه ايه، ما فيهوش اي حاجه خالص، لما بتدوس على الهوم ما بيكونش لسه يعني فتحت الشاشه خالص، لما بتدوس على الهوم بيقول لك ايه؟ انا اظن ان انت لغيت تامين الجهاز. لغيت التامين بمعنى ان انت اول ما بتدوس على الهوم بيفتح الشاشه مباشره، وعشان كده ما بقاش يقول لك. انما انا بدوس هنا على الهوم اهو وببدأ أسحب أهو، هيقوم يقول لي إيه؟ هيقول لي التاريخ برضو، ماشي. بس هو عشان في رسائل أفتحها بس كده أهو خلاص. أقفل بقى كده تاني، أقفل كده تاني. الشاشة متوقفة. أدوس على الهوم تاني أهو، قال لي هيقول لي الساعة. ساعة أو رسالة. أسحب. 22 الاثنين 27 من أكتوبر. طيب أنت لغيت تأمين الشاشة، فلو عايز ترجعه تاني بتدخل الضبط. ماشي، من هنا نطلع بره خيارات الضبط جهازي. لحظة، في حاجة اسمها قفل الشاشة، ادخلوا أمان الشاشة. تأمين الشاشة هو السحب، انت شكلك خليتها لا شيء، فانت رجعها السحب تاني. انا فتحتها اهي، اللي جواها السحب اهو، الوجه والصوت، يعني بالصوت او يشوف وجهك، ودي مش هتبقى متوفرة في كتير من الاجهزة. النمط يعني ترسم نقشة، بين يعني تدخل رقم سر، لا البن اللي هو يعني بصراحة انا ما عنديش فكرة دلوقتي ايه الفرق بينه وبين كلمة المرور. المهم ان في ايه بلا، فانت شكلك عملتها بلا او لا شيء، فانت رجعها السحب تاني هيبقى شغال معاك عادي. انت لغيت تأمين الجهاز عشان كده ما بقاش يقول معاك الساعة. ولو عايز تعرف الساعة بتعرفها برضو من على الشريط، لو فتحت الشريط كده اهو، اسمع، ابدا اسحب. العاشرة واربع دقائق بعد الظهر الاثنين السابع والعشرين من اكتوبر. خلاص، ام قال لي الساعة والتاريخ. المايك معاكم. مساء الخير، ازيك يا مستر محمد، يا رب تكون بخير. هو مفيش طريقة ان احنا نخلي الانلوك بتاع الجهاز بالدبل تاب على كلمة مثلا سوايب انلوك او كده، بدل موضوع السحب باصبعين ده؟ صراحة حركة مش عاجباني يعني. فمفيش مثلا تطبيق يخليني افتح الشاشة بالدبل تاب او باي طريقة تانية غير السحب بصبعين ده، وغير برضو الباسورد؟ طب يا محمد، انا اسمي سعيد، واللي حضرتك بتقول عليه ده انا ما عملتوش اساسا. انا لما بدوس على زرار الهوم بيجي لي الشاشه اللي حضرتك قلت عليه ده من شويه، والرسائل والاتصالات وميل او كده، بس ما فهمش التاريخ والوقت. كل مشكلتي بس ان التاريخ مش موجود قبل ما اسحب صباعين وافتح الشاشه. سعيد، انت غيرت طيب في الـ بتتسمى ايه، اللوجو بتاع الرسائل، او حد مش شرط يكون انت، بدليل انت بتقول انه كان بيحصل اللوجو بتاع الرسائل، مش بتاع الرسائل، بتاع قفل الشاشه، في لوجو بيظهر هنا، فده انت اكيد غيرته، ده انت اكيد غيرته ورجعه من الافتراضي، من الشاشه نفسها، من الشاشه، في حاجه اسمها الشاشه وقفل الشاشه، انت ادخل الشاشه ورجع الافتراضي بتاعه. اشرف، في طريقة، ايوة، انك بس مش بالدبل تاب كده، مش بضغطتين، لا، هي ضغطتين وتصبر حوالي ثانية كده، وبعد كده تقوم ساحب ناحية اليمين. طب تعال نشوفها كده. العاشرة وست دقائق بعد ساعة دوري رفيق الحياة 22. انا بسحب من بها الثلث، بسحب باصبعك لإلغاء القفل، بسحب باصبعين لفتح الشاشة، اهي، بسحب باصبعك لإلغاء القفل، بسحب باصبعين لفتح الشاشة. خلي بالك، عندنا في التليفون بتاعي اسحب باصبعين لفتح الشاشه، وعندي اسحب باصبعك لالغاء القفل، ودي موجوده وبتبقى اسمها سلايد تو انلوك برضه، اللي بساعات ما تبقاش مترجمه. خلاص، فانت بتيجي عليها بتضغط ضغطتين والتانيه مطوله سنه، وتقوم ساحب بعد كده في اي اتجاه. بص اهو الضغطتين، وبعد كده قوم فتح. نعملها تاني عشان برضه ممكن الناس تبقى تعرفها. اهي دي طريقه اهي، دي هضغط ضغطتين وانتظر قليلا كده اهو، واقوم ناحيه اي حته، ناحيه اليمين طبعا، ده المنطقي. ام فتحها عادي خالص اهو، يبقى هي مش ضغطتين بالظبط، هي ضغطتين والتانيه تستنى عليها سنه كده، وتقوم جايبها ناحيه اليمين، هيفتح عادي. هو انا كنت عارف الطريقه ديت، بس يعني برضو بتسبب بعض يعني السحب باصبعين بيبقى اسرع بصراحه، عشان ساعات حتى الطريقه دي مش بتظبط، يعني مش في كل مره الطريقه دي بتظبط للاسف. فكنت مثلا بسال على موضوع ان يكون في تطبيق بيعمل الموضوع ده، بس مش مشكله. ما وردش عليا الصراحة، ما وردش عليا تطبيق ينفذ هذا الأمر بضغطتين كده على طول. على فكرة أصلا أصلي خلي بالك منطقة التمرير والحاجات دي بتختلف من تليفون برضو من شركة للتانية، خلي بالك إن دي من ضمن الحاجات اللي بيتلعب فيها من قبل الشركات. يعني لو أنت جبت تليفون الكاتيل هتلاقي فيه منطقة التمرير دي خالص، آه يعني حاجة تانية، رسمة تانية خالص، مش هي دي تماما. فممكن يكون في تطبيق بيتحكم في القصة دي، لأ بس انا شخصيا ما وردش قدامي. ليه بقول لك ممكن؟ لاني زي ما بقول لك ده من ضمن التغييرات اللي بتدخلها الشركات على الاندرويد، مع انه هو بيكون نفس الاصدار. استاذ محمد، سؤالي من شقين بعد اذنك، ممكن لاني انا اول مره اخش لكم، او اول مره اخش لكم محاضرات اندرويد، ممكن اعرف بس التطبيقات اللي حضرتك شرحتها دي نمره واحد. نمرة اتنين، هل يا ترى حضرتك شرحت الراديو ولا لا، وكيف نتعامل معاه؟ او لو حضرتك هتعمله محاضرة خاصة يبقى مفيش مشكلة برضو، ايه نأجل الاجابة. بس حضرتك يعني اهم حاجة عندي اعرف التطبيقات اللي حضرتك ايه شرحتها بعد اذنك. طيب اهلا بحضرتك. التطبيقات احنا بدأنا من الاول خالص، احنا شرحنا توك باك تقريبا، اعداداته والايماءات بتاعته وازاي بيتسطب كده، بس كانت نظريه شويه، بس الاعدادات والحاجات دي طبقناها عملي طبعا. وشرحنا يعني ضبط التاريخ وضبط الوقت وبعض الفروقات كده من بعض النسخ الاندرويد او وزارات الاندرويد، وشرحنا تثبيت لوحه ال جي ازاي، وشرحنا تطبيق صلاتي، وشرحنا تطبيق الهاتف، وشرحنا تطبيق جهات الاتصال، وشرحنا تطبيق اظلام الشاشه انها تبقى مظلمه خلاص، وفتح التوك باك بطرق مختلفه بغض النظر عن التليفون اللي في ايدك، لان يعني في تليفونات بتبقى الموضوع ده جاهز فيه، بس التليفونات الحديثه قوي اللي عليها اندرويد 4.4.4. وبنشرح دلوقتي في تطبيق الرسائل، لسه ما شرحناش تطبيق الراديو. بس لو انت عايز تعرف حاجه في الراديو دلوقتي، يعني لو انت يهمك ان انت حاجه في الراديو بعينها، قول لي يعني، ما تتاخرش. وشرحنا فلوس مبصر، وشرحنا فلوس مبصر برضو اللي هو التطبيق اللي بيعرفك الفلوس ده، برضو القنا على الضوء كده. وان كنت انا كنت عملت في محاضره كبيره ومتخصصه شويه، كانت مسجله لوحدها يعني بره القناه، ولكن انا القيت على الضوء هنا وجربناه. ويعني شوف حضرتك انت عايز تسأل على ايه في الراديو مثلا، واحاول اجاوبك عليه مفيش مشكلة. السلام عليكم استاذ محمد عبد الفتاح، معاك محمود عبد المعز. في طريقة كده اخ محمد للاتصال السريع او ارسال الرسائل بطريقة سريعة، ان انا اكون في جهات الاتصال واسحب بصبعين يمين او شمال يعمل لي حاجة من الاثنين، اما يرسل رسالة اما يتصل. بس احيانا يعني انا ببقى واقف على اسم معين، بس اتفاجئ ان انا لما بسحب بصبعين مثلا من اليمين ما بيتصلش بيه، هو بيتصل في بشخص اخر. يا ريت بس تشرح لنا الطريقه دي، وهل هي بتنفع في المفضله ولا لا، لانها بتسهل كتير في الاتصال. يعني انا لما بخش جهه الاتصال لازم افضل اسحب لحد لما اوصل للجوال ويقول لي الرقم وبعد كده اتصل، فهل في طريقه للاتصال تكون اسهل يعني واسرع؟ شكرا. هي الطريقة دي أنا عارفها، وهتقولي طب ما رضيتش تقولها ليه؟ أقول لك هي صعبة، أنا طبقتها كتير وفعلا بتعمل زي ما أنت بتقول كده، يعني مرة أو مرة لأ، مرة أو مرة لأ، ومحتاجة واحد محترف، وحتى المحترف هيغلط فيها. هي معمولة للمبصرين أكتر، يعني تحس إن التوك باك مش داعمها، وإن كانت بتيجي أحيانا يعني فعلا، وأنا معاك إن هي سريعة صح. وللأمانة كان حد اللي قال لي عليها، مش أنا اللي اكتشفتها كمان، ولكن لقيتها مش يعني لا يعني ما بتجيبش قوي معانا الحقيقي، كتير قوي ما بتجيبش معانا خلاص. بالنسبه للموضوع ان انت بتروح تجيب الجوال والكلام ده، لا حاول انك انت، ده حل مؤقت يعني لغايه ما نشوف، نحاول نتدرب عليها تاني، ان انت لما تفتح اسم الاتصال. خلي بالك هو لما انت بتعمل كده بتتصل باول رقم موجود. طب نفترض انت عندك كذا رقم للراجل ده، هتتصل بيه ازاي؟ فلازم تفتح خلاص. فالجوال والحاجات دي بتبقى تقريبا في منتصف الشاشه كده، فانت عود ايدك او صباعك انه ينزل عليها بحيث ان انت ايه تبقى قربت. حتى لو مش هو ده الجوال اللي انت عايزه تسحب، تلاقي الجوال التاني جنبيه. فانا بعمل كده علشان تبقى سهله يعني، ببقى عارف هو فين بالظبط على الشاشه لما افتح جهه الاتصال. الله يبارك لك. والله على فكره انا معاك امير عبد الرؤوف. انا بالنسبه للراديو يعني انا بحب اسمعه جدا، فاحب ان انا اسمي اسم المحطات. فتلاقيت شكل المعامله بتاعه راديو نوكيا غير خالص شكل المعامله بتاع راديو اندرويد. على فكره معاه جراند 2 وخد الترقيه بتاع 442. شكرا. مبروك عليك الترقيه بتاعه 442 لانها مميزه برضو وحلوه، وعقبال ما تاخد اللي هي 444. طبعا فكره الراديو هنا مختلفه كليا وجزئيا. ليه مختلفه؟ لان انت هنا مع ان هي مشتركه في انك لازم تحط السماعه دي مبدئيا، ماشي، بس هي مختلفه لانك انت هنا الحاجات تاتش يعني. فالمفهوم اختلف شويه، فانا مش عارف، بس يعني انا هحاول برضو معاك كده لحظه. يعني في ايه بعض الامور، المشكله بس ان انا مش قدام السماعه دلوقتي، بس ولكن احاول اشرح لك بشكل مختصر كده. انت بتدخل الراديو، الراديو اهو، انت لما بتدخله هيقول لي العباره المشهوره الراديو، ماشي، لا يلزم كذا، بس هو ما بقاش يقولها دلوقتي لان ايه قالها لي كذا مره. اول حاجه بتقابلك الزر تشغيل. مبدئيا انت اول ما يعني ما بيكون في الراديو هنا بيحس بال يعني عنده استشعار. يعني ايه عنده استشعار؟ يعني هو على فكره احيانا بينزل المحطات، بينزل اساميها يعني من على الانترنت، واحيانا هو بيحسها لوحده، انت جهازك انت هيحسها لوحده حتى لو ما فيهوش نت. فاول زر قابلني اللي هو تشغيل، فانت لو شغلته هو هيقول لنا هنا ايه، ما فيش سماعه. اسمع، السماعه غير موصوله، السماعه تعمل بهوائي الراديو ويجب توصيلها بالهاتف. خلاص، انا معلش انا السماعه مش في ايدي دلوقتي، سامحني. ف يعني جايز بس هحاول افيدك. خلاص، انت دلوقتي لما هتدوس تشغيل دي هيبدأ لو انت بتشغل الراديو لأول مرة يبحث عن محطات الاف ام المحلية الموجودة في مكانك. خلاص، هيبدأ يبحث عنها، بمجرد ما ينتهي هيقف على يا المحطة الأخيرة يا المحطة الأولانية. احنا مثلا عندنا هنا في القاهرة، انا ما عارفش تبكلمني منين، عندنا هنا اللي هي 88.2 راديو هيتس، دي أول حاجة 88.2، ماشي. ان الاف ام بتبتدي من 87.7 لغايه 108، الاف ام بتبتدي من 87.7 في كل الدنيا لغايه 108. فانا عندي هنا في مصر، في القاهره، لان طبعا موجه الاف ام دي محليه، يعني المحطات اللي في محافظه القاهره ممكن تختلف عن المحافظات عن المحطات اللي في محافظه تانية، يعني مثلا اللي في اسكندريه، وطبعا لو خرجت بقى بره مصر دي قصه تانية، تمام. فانا عندي هنا مثلا بيبتدي من 88.2، فهيقف عليها. هتلاقي عندك كل ما تسحب هتلاقي زر السابق، المحطه السابقه، درجه الصوت معطل، التردد، ماشي، درجه الصوت دي اللي بتعليه، كل ما هتقعد تدوس هتعليه، او ممكن تعليه منين، من زر الايه، زر الخفض ورفع الصوت، يعني ما فيهوش مشكله. هتلاقي بعد كده التردد. خلاص، دي لو فتحتها هتلاقي بيانات عن التردد، زر المحطة السابقة، ماشي، وديت اللي هي فاضية هنا عندي بيعمل تك فاضية وخلاص، دي هيكتب فيها رقم التردد. بس لو يعني التردد دي بتتفتح على اساس ايه؟ انك تقرا التردد بتفاصيله، مثلا يقول لك اللي ممكن تحركه واحدة واحدة، تحركه واحدة واحدة تحريك يدوي، هتدوس هنا تقعد تحرك كل شوية تحرك، يطلع مثلا 5 من 10 أو يقل 5 من 10، يعني يزيد 5 من 10 يقل 5 من 10 لغاية ما تظبط أنت المحطة يدوي. بس احنا بنتكلم على إن هو اللي إيه اللي عمل فحص للمحطات وجابها لنا. فلما تسحب تاني، سيبك من موضوع التردد ده، هتلاقي زر المحطة السابقة، هتدوس عليه يجيب لك السابقة. يعني أنت لو كنت على 88.2 هيجيب لك على 108 بقى، هيجيب لك على 108. أنا بتكلم لو أنت في القاهرة، ها، وكل ما تدوس على المحطة السابقة دي يجيب لك السابقة السابقة. خلاص؟ التردد. والتردد بتاعها المحطة التالية. برضه هتدوس على المحطة التالية، هيقوم يجيب المحطة التالية. هتضغط على كل أي مولوك طبعا تدوس، احنا عارفين ضغطتنا دي يعني ضغطتين. تسجيل، تم إيقاف للتفعيل. تسجيل. من مزايا يا جماعة الراديو بتاع سامسونج إنه بيسجل. بيسجل وبيسجل كويس. فحضرتك لو المحطة شغالة انت بتسحب بيبقى صوت طارق شغال معاك او ليلى او اللي معاك، خلاص بتبقى شغالة في ودنك. او ممكن تفتح السماعة الخارجية من الخيارات، لو دوست خيارات هتلاقي في خيار اسمه السماعة الخارجية. المهم انك انت بتسحب لغاية ما تسمع كلمة زر تسجيل ده، فبتدوس عليه بيبدأ يسجل، وفي ايقاف مؤقت وفي ايقاف خالص. وهو بيسيف في ذاكرة الهاتف، للأسف هو بيسيف في ذاكرة الهاتف للاسف. انا مش عارف انقله لغايه النهارده، بس هو برضو مش بطال، هو بيسجل على فكره، يعني مش ملفات كبيره، وبيسجل لو المحطه عندك نقيه وكويسه بيطلع الصوت جميل جدا في التسجيل. خلاص تفعل، تم ايقاف للتفعيل. اضافه مفضله. وفي بقى اضافه للمفضله، اضافه مفضله كذا محطه، ده لو انت عندك حوالي 20 30 محطه في الاف ام، وفي ايه محطات بعينها انت اللي بتتابعها على طول، فبتدخل الاضافه المفضله دي لو المحطه شغاله بتدوس عليها بيسيفها لك. وده باختصار الراديو يعني، عشان برضو ايه ما نكترش ونحاول نستقبل اكبر عدد من الاسئله. ايوه استاذ محمد، معاك احمد يا استاذ محمد. بالنسبه للاهتزاز في رسائل الاشعارات، انا لغيه بس برضو بيهتز في التطبيق بتاع نبض الاخباريه دي، فانا مش عارف يعني الغيه خالص، هو زال التحديد عنهم الاثنين وبرضه بيهتز. وبالنسبه لعلامات الترقيم يعني علامه العصا وكده، مفيش امكانيه ان نلغيهم مثلا؟ ابو حميد، كان سؤالك ايه يا ابو حميد؟ كان سؤالك عايز الغي الرسائل، ماليش دعوه بنبض بقى. نبض ده اسمها اشعارات، اسمها ايه؟ اشعارات. فالغاء الهز في الاشعارات دي بترتبط ب التطبيق نفسه، لو ما فيهوش الخاصيه يبقى مش يبقى مش هتلاقيها، يبقى مش يعني هيفضل يتهز. الا لو حد كان عنده اجابه تانية يا ريت يقولها عادي، برضو كلنا بنتعلم من بعض. بس ده اللي انا شفته. لو انت عايز تلغي اهتزاز الاشعارات يبقى لازم توقف اهتزاز التليفون كله، يا الا تشوف قسم الاشعارات عندك في التليفون نفسه، يمكن في للاسف في التطبيق ذاته اللي بيتهز زي نبض وغيره. تطبيق نبض يا جماعه ده للي ما يعرفهوش، تطبيق اخباري جميل جدا فوق ما تتخيله، جميل جدا. ليه بقول جميل جدا؟ لان هو يعني تطبيق بيحترم عقول الناس، بيخليك انت اللي تختار مصادرك الاخباريه، مش هو اللي بيحكم عليك بجريده معينه او بموقع معين، هو انت اللي بتختار. وعلى الاساس ده هو بينبهك باهم الاخبار لحظه بلحظه. بالمناسبه يا استاذ محمد، عايز اقول لحضرتك على حاجتين. معلش انا امير متقل عليك النهارده، عذرني بقى اول مره اقابل حضرتك. في حاجتين عايز اقول لك عليهم. الحاجه الاولى ان انا لما باجي اقرا الخبر، يعني بوابات السابع او موقع عاجل، باجي في اجوبه اخش الوطن افتح، بيجيب لي الخبر يقراه لي من بره، وبعدين يقول المصدر، وبعدين يقول الرابط. اديها خبطتين هنا هنا هنا على كل حاجه، مش عارف اقرا الخبر بتفاصيله من جوه. دي نمره واحده. نمره اتنين، عايز اقول لاخواننا، انا طبعا هم في ناس اشتكوا من حته مكبر الصوت، في ناس بتنزل ايزي انسر علشان حته ايه تكبير الشغل الميكروفون الخارجي. النهارده انا جربتها جت معايا، وبعد يا جماعه ما نشغل المكالمه تو ما يديني جرس، ممكن تسحب بصباعك من فوق لتحت، مش من الاول للاخر، لا 5 سحبات كده بالظبط، خمس سحبات يقول لك مفتاح تكبير الصوت، تقوم خبط خبطتين يفتح معاك المايك بتاع مكبر الصوت. يا ريت يا استاذ محمد لو يعني مش هاخد من وقتك حاجه، تقول لنا بشكل سريع جدا ازاي نقرا الخبر بتاع الجورنال. شكرا. انت داخله منين يا استاذ امير؟ يعني ده من تطبيق نبض ولا من حته تانية ولا من تطبيق اسمه ايه؟ من تطبيق اسمه ايه؟ اصل هي بتختلف يعني، للاسف في تطبيقات بتتيحها وفي تطبيقات بتتيحها بس احنا مش اكسسبل بالنسبه لنا، وفي تطبيقات لا تتيحها. قول لي هو انت داخل منين اصلا؟ ماشي. تاني حاجه انا اشكرك على موضوع المكبر الصوت، بس هو انا عايز ادي لك معلومه عشان بس ايه يبقى الوضع معروف، يبقى ان السماعه الخارجيه بيختلف يعني الخيارات بتاعتها من جهاز للاخر، فانت ما ينفعش تقول للناس عدوا كذا خطوه لغايه ما توصل. ماشي، ما تزعلش مني، انا لازم اصحح. ما ينفعش ليه؟ لان الخيارات اللي بتظهر اثناء عملك للمكالمه مش زي الخيارات اللي في اليانج اللي في عندك في الجراند 2، مش هي الخيارات بالظبط اللي في اليانج. طبعا كلنا عندنا ايه مكبر صوت، كلنا ده ما فيهوش جدال، بس في خيارات تانية اضافيه، يقول لك صوت اضافي، مش عارف حاجات تانية كده، السماعه، في حاجات مش موجوده في التليفونات. فما ينفعش ان انا اقول اسحب، لان دي هتختلف من تليفون للتاني. فالحل ان انا اعرف مكانه، مكان المكبر الصوت بيبقى فين. في معظم تليفونات سامسونج بيبقى فوق مفتاح خيارات، بيبقى فوق مفتاح خيارات مكبر الصوت، المسه مره واضغط عليه مرتين بس، طبعا اكون بعد التليفون عن وشي عشان يفتح معايا، عشان ما يبقاش فيه استشعار تقارب، عشان يفتح معايا ابعده الاول وبعد كده المس فوق خيارات مره واضغط مرتين هيفتح معايا، او اجيب ايزي انسر. مش عارف انت معترض عليه ليه. طيب لا انا مش معترض على حاجه حقيقي، انا لسه كنت هسطب بس معاد المحاضره جه. دي نمره واحد. نمره اتنين اللي انا باخدها، دخلت المتجر نزلت بوابه السابع زيها زي مجلات المصريه او عاجل كلها زي بعضها، ما دخلتش نبض انا. نمره تانيه ثلاثه حضرتك، انا لما سحبت اداني اول حاجه صوت اضافي، وبعد كده اضافه مكالمه، بعد كده لوحه المفاتيح، بعد كده كتم، بعد كده اللي هي ايه مكبر الصوت فعلا. وبرده ما حضرتك اكثر مني خبره، فانا كنت يعني محتاج مساعده بس. شكرا. انا عارف والله انت عايز تسهل على الناس، انا مش شاكك في كده يعني، انا عارف، بس يعني ايه ومن واجب علمي لازم ايه اصحح يعني اللي انا عارفه خلاص. اما الموضوع ان هو ما بيفتحش ده فهشوفه لك بصراحه، لان انا ما جربتش التطبيقات دي، انا جربت نبض. وفي في نبض بعض برضو المواقع بتفتح وبعضها لا، في نبض بعض المواقع بتفتح وبعضها لا. انا ما جربتش بصراحه التطبيق الخاص باليوم السابع او الوطن او المصري اليوم او الحاجات دي، ما جربتهاش فسامحني. طيب السلام عليكم مره ثانيه. قول لي يا استاذ محمد بعد اذنك، الاصوات بتاعت اكابيلا، الصوت مثلا سلمى ده ازاي ممكن اشتريه مثلا من البلاي ستور، وهو الصوت الواحد مثلا سعره كام؟ وانت مثلا لما بتشتري صوت، بتشتري مثلا صوت عربي وصوت انجليش بنفس السعر مثلا، ولا كل صوت بيبقى بسعر، ولا يعني حاول تكلمنا عن الموضوع ده، لان انا محتاج بصراحه اشتري الاصوات من اكابيلا، علشان الحقيقه السمارت فويس خلاص ما عادتش نافع عندي على الاس 3 ده خالص خالص خالص يعني. طيب اصوات اكابيلا بيتم شرائها عن طريق اشرف كارت ائتمان. الكارت الائتماني اول مرحله فيه ان انا بدخل على حاجه اسمها جوجل وولت، محفظه جوجل، بكتب اسمها كده في، حتى ممكن اكتب محفظه جوجل بالعربي فبيطلع لي اللينك بتاعها. يفضل ان انا اعمل الكلام ده من الكمبيوتر الاول، بدخل ويكون الايميل بتاعي هو المسجل في المتصفح، وبلاقي كذا حاجه، اولها منيو كده بتختار منها الدوله، خليها ايجيبت، هو منيو مش اكسسبل شويه. بعد كده بلاقي اديت الاسم وبلاقي اديت العنوان، هتكتب مثلا ان انت ساكن في كذا متفرع من كذا، بعد كده هتلاقي اديت كمان هتلاقي الحي، واديت كمان هتلاقي المحافظه. خلاص احنا اتفقنا احنا اخترنا ايجيبت من الاول. خلاص بعد كده امشي برضو لغايه ما تلاقي اديت تانية، هتلاقي 20 يعني ده الرقم بتاعك اللي هو مفتاح الدوله. بعد كده هتلاقي الاديت اللي بعد 20 تكتب فيها رقم تليفونك وبس، لازم تكتب رقم تليفونك اللي انت سجلت بيه كارتك الائتماني من البنك. ماشي، كارت الائتماني من البنك. وبعد كده تلاقي اديت تكتب فيها ال 14 رقم او ال 15 رقم بتوع كارت الائتمان. بعد الرقم الكارت الائتماني بتلاقي بيبقى في حاجه على الكارت اسمها تاريخ الانتهاء بالشهر وبالسنه، فبتكتب مثلا 09 لو شهر 9، او لو هو شهر 10 11 12 بتكتبه بقى عادي، اما لو قبل كده بتكتب 09، والخانه اللي بعدها تكتب السنه بس اخر رقمين منها مثلا 15 تبقى 2015. خلاص، وبعد كده رقم اسمه سي في سي، ده رقم من 3 ارقام بيبقى مدون على الكارت، برضه بيبقى مدون على الكارت بتكتبه، وبعد كده بتدوس ايه سيف او كرييت، اكسبت اند كرييت. ماشي، اجري اند كرييت او اكسبت اند كرييت، حاجه زي كده يعني. كده انت تبقى دخلت الايه كارت الائتمان بتاعك على الحساب الموجود بتاع جوجل. كارت الائتمان ده بيطلع منين؟ كارت الائتمان ده بيطلع من بنك سي اي بي، اسهل واحد. لو انت عارف حد قريبك هيطلعه، او تاخد حد تاني وتطلعه، وكارت بيبقى مدفوع مقدما ثمنه اصلا 20 جنيه، وبتروح تشحنه بقى الكارت ده زي التليفون كده، وبتشتري منه بقى بعد كده سواء على البلاي ستور او على اي حاجه تانية. وبتروح بقى تدخله زي ما انا قلت لك، لما بتاخده بتدخل البيانات دي على الايميل بتاعك، وبعد كده خلاص انت كده بتبقى جاهز للشراء. بتنزل تطبيق اكابيلا تي تي اس فويسز. بعد ما بتنزل تطبيق اكابيلا تي تي اس فويسز، وده مجاني طبعا، التطبيق نفسه كمحرك مجاني، بتفتحه هتلاقي رساله فيها نو يس، او لو عندك كذا ايميل لازم تختار الايميل اللي انت هتسجل عليه، لو انت عامل كذا ايميل على جوجل مسطبهم في الموبايل يستحسن يكون واحد. بعد كده هتلاقي رساله زي ما بقول لك اللي هي فيها نو يس، تختار يس، تصبر شويه هقول لك كونتاكتنج سيرفر، هيجي لك رساله برضو حاليا معرفش ايه لازمتها، هيقول لك ده في اصدار اسمه 301 مع انك انت مسطبه يعني، فيها كلوز، تقوم عامل لها كلوز. بقى كده تنتظر قليلا برضه، طبعا تكون لازم تكون متصل بالانترنت الموبايل باي وسيله سواء الواي فاي ولا 3G، يكون عندك باقه ولا حاجه عشان هتنزل. بتلاقي بعد كده الاصوات قدامك، بتبتدي باصوات اللي التليفون عليه، يعني لو انت التليفون انجليزي هيبتدي لك بالاصوات الانجليزيه، لو انت تليفون عربي هيبتدي لك بالاصوات العربيه وهكذا. فبتلاقي الاصوات كلها، كل ما تسحب هيقول لك ليلى مثلا مش عارف ايه is not purchased، يعني ما اتشرتش يعني ما تم شراها. مهدي is not purchased، نزار is not purchased. خلاص، اما لو انت شاري صوت فهيتقالك عليه، وانت مش مسطبه فهيتقالك عليه is not installed. عشان كده هي ما بتتكركش يا اشرف ويا كل الناس، عشان كده هي ما بتتكركش، لان هو لازم يعرفك الاول وايميلك يجي الاول علشان يديها لك. حتى لو انت اشتريتها قبل كده لازم تنزل المحرك الاول، ما ينفعش تحتفظ بملفاتها وتحطها تاني، اول ما تشوف النت هتوقف. خلاص، حتى لو انت دخلت نفس الايميل، فبتشوف الصوت اللي انت عايزه. الصوت طبعا الواحد بحوالي 5 دولار او ب 4 يورو، وممكن ال 5 دولار دول طبعا بيتراوحوا هنا بقى، يعني لان الدولار ده بيطلع وبينزل. خلاص، فانا دايما بقول للناس هات 50 جنيه واعملها لك، وهي يعني انا بعدها مش غاليه يعني، حاجه يعني بتفضل معاك طول العمر بعد كده ما فيهاش مشكله يعني. مفيش انت بينك وبين اكابيلا هو جوجل بلاي بس، يعني مفيش وكيل بينك وبينهم، ده مجرد يعني زي ما يكون معرض كده وانت بتشتري منه. كل صوت ب$5، هي احيانا بيبقى ب4.57 سنت، 4.53 سنت، فخليها 5، وساعات بيبقى 5 وحاجة كمان. ماشي، فهي قيمتها تقريبا يعني 50 جنيه بالضريبة، لان انا نسيت اقولك ان بعد ما بتسجل في جوجل بلاي لأول مرة بيخصم حوالي 7 جنيه، ممكن تتردلك بعد 11 يوم تقريبا، وممكن ما تتردش، بس دي بتتخصم مرة واحدة، دي اسمها ضريبة دخول. خلاص، هو المفروض انها دولار واحد، دولار، فهي 7 جنيه. ف خلاص بتدخل بقى بتختار الصوت اللي انت عايزه، وبعد كده بتلاقي لما بتدخل على الصوت بتلاقي فيه كلمة باي، وبتلاقي فيه كلمة بلاي لو انت عايز تسمع الصوت ده الاول قبل ما تشتريه، وتلاقي فيه مكان للكتابة لو انت عايز تكتب للصوت ده كلام تسمعه منه غير الكلام المكتوب، فيه كلير تكست وتكتب انت الكلام اللي انت عايزه وتخلي وتسمعه منها. وفي بقى زر باي، لما بتدوس على الزر باي ده بيقولك على سعرها الافتراضي بالجنيه المصري، ممكن يقولك ان هو 31 32، ما تصدقش قوي الكلام ده ماشي، بالضريبة بالحاجات اللي بقولك عليها، يعني بيقارب ال50 جنيه او بتبقى ال50 جنيه فعلا، بتتراوح يعني، بس هو دائما ما بيقولك 31 جنيه و44 قرش دائما يعني، بس هي بتتغير يعني، انت بتتفاجأ بعد كده في الكارت وبتعرف انت اتخصم منك ايه. بعد كده بتدوس كلمة شراء او باي برضو لو انت لسه بالانجليزي، يعني في باي الاول دي لو سواء لو كان التليفون انجليزي او عربي، بعد كده هيحولك على واجهة عربية فيها يا كلمة شراء يا كلمة باي برضو لو انت انجليزي، هتبقى لسه هتبقى واجهة انجليزية برضو. بعد كده هيطلب منك ادخال كلمة المرور لتأكيد الموضوع ده، لان طبعا ده مش اي برنامج، ده حاجة هتشتريها، هتدخل كلمة المرور وتدوس تأكيد، المفروض يتم الشراء بنجاح، يقول لك تم الشراء بنجاح. بعد كده تخرج منها وتدخل تاني وتقف على الصوت ده، هتلاقيه بيقول لك بقى is not installed، وهيبقى هو الصوت اللي في الاول، حتى لو كنت الواجهة انجليزي وانت اشتريت ليلى مثلا هتلاقيها اللي في الاول، هيقول لك Arabic ليلى is not installed، هتضغط عليها وتلاقي بدل الزر ده باي هيبقى اسمه داونلود، هتخليها تحمل عادي لغاية ما تخلص وتبقى 100%. وبعد كده تدخل خيارات تحويل نص الى كلام، تكست تو سبيتش اوبشنز، وتختار الآلة اكابيلا تشتغل معاك، وطبعا كل صوت بثمنه، كل صوت بثمنه، وبس هي الاصوات العربي والانجليزي عامة بنفس الثمن اللي بقولك عليه ده، ثمنها موحد. انا مش عارف اشكرك ازاي والله يا استاذ محمد، انا يعني الإجابة خدت كتير، أنا آسف جدا. طب دلوقتي يعني مثلا حضرتك بتقول إن أنت ممكن تساعدني في القصة دي، طب هتقدر تساعدني إزاي إذا كنت أنا مثلا لازم يعني الأكاونت مثلا اللي يكون عليه الرسوم مثلا بتاعة الآلة دي هو ده اللي يكون في التليفون، ولا في الحالة دي بقى الموضوع بيبقى إزاي؟ يعني في حالة ما أنت بتساعد حد الموضوع بقى بيبقى إزاي مع الشركة دي؟ معلش انا هسأل سؤال اضافي للاستاذ اللي سأل، هو متعلق يعني. حضرتك يا استاذ محمد، امير معاك، حضرتك يا استاذ محمد لما كان تعامل الصوت الافتراضي لنغمة الرنين كانت نغمة هادية جدا، كان صوت طارق ما شاء الله يعني حلو، وكان بيقول لي مين اللي بيتصل. دلوقتي لما انا نزلت نغمة صوتها عالية لا قادر يا الله بتاعت محمد جبريل، ما بقيتش اسمع صوت طارق، صوت طارق بقى منخفض وكاد ما يستمعش نهائي، يا ترى ليه؟ شكرا. ابدا من السؤال الاخير بتاع امير، ان النغمه عاليه فعليت على صوت طارق، فهو التوك باك بيتكلم بمستوى واحد خلاص، فالمستوى ده بقى هو يعني مستوى نغمه الرنين بقى اعلى من مستوى صوت طارق فغطى عليه. في برامج بتبقى بتنطق نغمة اسم المتصل، بس انا منصحش بيها الصراحة، لان هي بتعمل مشاكل تانية، بتوطي النغمة وحاجات كده يعني، مش عارف يعني ملهاش اساس. بس انت عندك حاجة اسمها وضع حر اليدين، وضع حر اليدين ده انت لو شغلته هينطق لك الاسم وهيوطي لك النغمة، يعني هيوطي النغمة وينطق الاسم ويرجع يعليها تاني. اشرف سؤالك وجيه جدا، اللي انا بعمله مع الناس ايه واللي ممكن اي حد معاه كارت يعمله، اللي انا بقول له يا اشرف بعد اذنك اديني الايميل بتاعك والباسورد بعد اذنك، لان معلش يعني مش هقدر اديك الايه الرقم بتاع الكارت، لان ده ما ينفعش طبعا، انا اسف يعني. فاديني بعد اذنك الايميل والباسورد يا اشرف او يا اي حد عايز، وانا هدخل من عندي في الكمبيوتر واعمل اللي انا عملته ده، احط وافتح الولت واحط الكلام ده وخلاص. وممكن كمان لو هو خارج البلاد، لو هو في دولة ما بيتفتحش فيها جوجل بلاي، ده انا ممكن ادخل اشيل ايميلي انا واحط ايميله خلاص على الموبايل بتاعي، لان الشراء بتاع اكابيلا ما ينفعش ابدا الا من الموبايل، فهحط ايميله ايميل الشخص ده والباسورد على جوجل بلاي على المتجر عندي في الموبايل، واسطب اكابيلا امسحها بقى خالص لو انا كنت مسطبها قبل كده، عشان ما تعمليش لخبطه، واسطبها تاني وادخل اشتري له انا الصوت. خلاص ادخل اشتري له انا الصوت واتم له العمليه ده من بره من دوله تانية، واقول له شكرا. هدخل تاني بعد كده اشيل بياناتي واقول له حضرتك لو عايز تغير الباسورد غيرها بتاعت الايميل. انا خلاص، بس الكلام ده بيحصل بعد 12 ساعه تقريبا من الشراء، يعني لازم اسيب بياناتي جوه الايميل ده لمده 12 ساعه تقريبا. بعد كده بحذفها، في طريقه لحذفها في الجوجل وولت، تعمل لها ريموف، بقوم حذف البيانات دي وخلاص. حتى لو هو بره البلاد بيقدر بعد كده يروح ينزل تطبيق اكابيلا، سواء حتى حد ادهوله كسورس، ويجيب انترنت، واول ما هيدخل بالايميل الفلاني اعرف على طول ان هو كان شاري صوت كذا، سواء بقى كان اشتراه من مصر، من الامارات، من سوريا. سوريا ما فيهاش بالمناسبه متجر بلاي، ف او السودان طبعا ما فيهاش برضو شراء، فلسطين ما فيهاش شراء، يعني بيفتح بس ما ينفعش يشتروا. في ناس متجر بلاي ما بيفتحش عندها خالص، في ناس بيفتح عندهم، ممكن ينزلوا التطبيقات المجانيه بس. فما علينا ايا كان، وبس وخلاص. هو الامر بسيط، وبقول له خلاص كده انا خلصت، عايز تسيب الباسورد يا عم سيبه، انا كده كده مش داخل، عايز تغيره غيره، بس يغيره بعد 12 ساعه من الشر. يا رب يكون الامر واضح. احمد معك يا استاذ محمد. بالنسبه للتطبيق بتاع نبض الاخبار، ما فيش طريقه ان يقرا الرساله كلها مره واحده؟ وبالنسبه لعلامات الترقيم، يعني كل شويه يقول لي علامه العصا، ما فيش طريقه لالغاء علامات الترقيم؟ للاسف علامات الترقيم مفيش طريقه لالغائها، وهم سايبينها لمزاج الات النطق. يعني انت عندك هنا اسمه ايه ده، ماجد وطارق بيتجاهلوا علامات الترقيم خالص، عندك ليلى بتفرط في علامات الترقيم خالص، والات اكابيلا عامه. فمش عارف اقول لك ايه بصراحه، لا مفيش للاسف. اتمنى ان توكباك هو اللي يتحكم في القصه دي، يعمل حاجه تلغي لي او تحط تجبر الآلة أو ما تجبرها أو تجبرها على إن تنطق أو ما تنطقش. أما عشان الخبر يقرأ بالكامل في نبض، فأنا مش عارف بصراحة ما بيقراش عندك بالكامل إزاي. يعني هو في فعلا بعض الشبكات الإخبارية اللي بيجيب منها ما بيقراش بالكامل، ففي أحيانا بتدوس عليه ضغطتين بيفتح، وفي أحيانا بتدوس عليه ضغطتين التانية مطولة بيفتح، وفي أحيانا زي ما قلت الأستاذ أمير ما بيرضاش يفتح. يعني هي بتتوقف على فكرة على مصدر الخبر جاي من أي حتة. وبرضه هبقى اشوف لكم يا جماعه التطبيقات الاخباريه دي واقول لكم فيها برضه، ما تاخدوش الكلام ده مني كلام نهائي. مات معاك. طب ما استاذ محمد، طالما الموضوع كده، طب ما انت ممكن مثلا، يعني حد مثلا معاه كارد الائتمان ده يروح جايب الصوت وحطه على اكاونت، وكل مثلا اللي حابب ان هو يستخدم الصوت يحط الاكاونت عنده على الجهاز بتاعه، الصوت يبقى كده مجاني. ولا برضه يترفض لو اكتشف مثلا ان التليفون، ان الايميل بتاعك على اكتر من تليفون ما يرضاش يفتح ولا ايه؟ لا مش هيكتشف. انت فكرتك جيده بس انا ما بايدهاش على الاطلاق. ماشي. وفي ناس عاملينها في اسكندريه، يعني في شخص عامل الكلام ده وبيروحوا له الناس يسطبوا منه، ولكن انا ما بايدش الكلام ده للاسباب التاليه. واحد، الباسورد، يعني كل واحد هياخد الباسورد بتاع الايميل ده ممكن تعمل مشاكل لو دخله غلط كذا مرة، ممكن يقفله مثلا. انت فرمطت الجهاز عايز تنزل، خلاص دي مشكلة. فالخصوصية في الموضوع ده احسن. اتنين، ان لو حد عمل مزامنة، في خصوصية عندك اللي هي سينك المزامنة، لو حد غلط وعمل مزامنة من الايميل ده، اما الشخص الاخر يجي ينزل بنفس الايميل هتقوم تروح برامجه عند الشخص التاني ده. فهمني، يا رب تكون الإجابة واضحة ليك وللناس. فعشان كده أنا ما بفضلش الموضوع ده. بفضله إمتى؟ لو في حالة أجهزتك، لو أجهزتك أنت اللي عارف برامجك. يعني مثلا أنت معك تابلت ومعك تليفون، خلاص أنت عارف بقى لو عملت مزامنة في يوم أنت بتاعتك خلاص. أما لو يعني هتدي كلمة المرور لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، ما هياش عملية ولا إيه؟ يعني اتقنها معايا كده. يعني حتى لو أنتوا اتنين أو تلاتة، انا شايف انها فيها مشكله. دي وجهه نظري، انت ممكن تعملها، انت حر. دي وجهه نظري. تاني حاجه، ان انا احط ممكن تقول لي طب اسيب ايميلين في الجهاز. اسيب ايميلين في الجهاز دي برضو بتعاكس وبتعمل مشاكل كتير احيانا. واحيانا جوجل بلاي ما برضاش يحدث الا ما تخش الاول تختار له الايميل اللي عايزه، ولما تختار له الايميل تقوم ممكن اكابيلا تسكت وتقوم تفكرها تاني، تقول لها لا ده الايميل الاصلي هو اللي المفروض عليه كده. يعني بتعمل مشاكل، ولكن هي بتمشي. انا بقول لك ان في شخص بيعملها في اسكندريه، يعني الناس بتروح له، بس بيروحوا له روحان مؤقت، هو ما بيديهمش الباسورد بالمناسبه عشان القصه اللي بقولها لك دي. يعني لو التليفون اتفرمت مطلوب تروح له مكتبة اسكندريه تاني. يا الله. بس انا بتكلم مثلا على الناس اللي هي المبتدئه مثلا، او اللي مش بتستخدم، اللي اساسا ما عندهاش مثلا النت في التليفون بتاعها، او ما عندهاش حاجه يعني ضروريه للايميل، او بتسطب ابس مثلا من جوجل بلاي او كده. كنت بقول ان ده ممكن يطلع حل، فكنت عاوز اسال بس عن مدى حل، يعني صح ده ولا غلط؟ اولا طب ما انا ليا حساب في البنك ومعايا فيزا، ممكن اعمل فيزة انترنت للموضوع ده بمنتهى السهولة على بنك مصر. ايه رأيك؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قبل ما اشير الاكابيلا، هل يا ترى صوتها هيعلى عن صوت النغمة العالية؟ السلام عليكم ورحمة الله. عفوا عن المقاطعة، معك ابو ياسر من الجزائر. طبعا انا جديد على الاندرويد منذ اسبوع تقريبا، فعندي عدة أسئلة، يعني وأطلب أن يكون جواب يعني بسيط جدا. بالنسبة لتحديث الجهاز، أنا عندي نسخة الأندرويد 4.2، وعندما أطلب التحديث على الهواء، يعني سواء بالواي فاي أو بالثري جي، ما يقول لي أنت على آخر تحديث. والسؤال الثاني بالنسبة للكيبورد، أنا سمعت للأخ محمد يعني محاضرة حول كيبورد ال جي، لكن هل هناك يعني ما يوجد لوحة مفاتيح تشتغل مثل الايفون، يعني نضغط اليمين ما يكتب حتى يعني تضغط ضغطتين؟ والسؤال الثالث، يعني كيف يعني نشغل نلغي الشاشة نهائيا، يعني الشاشة مظلمة فما نستهلك البطارية؟ بارك الله فيك. والله يا سيدي، بالنسبة للأستاذ أمير، لو عايز تطلع من بنك، لا من عارف انه بيتعمل في كل البنوك، بس البنوك بتعمل مشاكل مع المكفوفين. انا قلت لك لو انت ليك حد طلع لك قبل كده هيطلع لك، مفيش مشكله. هيمشي هيشتغل عادي، ايه المشكله؟ طلعه. انا بقول لك على اصل الكارت بتاع سي اي بي ينفع يتشحن من المكان بتاع سي اي بي، بغض النظر ان البنك مفتوح ولا لا، عشان كده قلت لك سي اي بي. خلاص. فعادي، ايه المشكله؟ فلو عايز تجيب الكارت ده من بنك مصر جيبه. تاني حاجة، صوت اكابيلا اعلى شوية من طارق، بس ما اقدرش اوعدك ان هو هيغطي برضو على صوت النغمة. هو التون بتاع ليلى مثلا صوتها عالي، بس ممكن برضو ما تغطيش على النغمة. الاستاذ من الجزائر، انا بس مش عارف هل انت قلتلي اسم تليفونك ولا ما قلتليش، ما خدتش بالي. يعني انت بتقولي لما بدخل على التحديث الهوائي بيقولك انت عندك اخر التحديثات بالفعل، فانا مش عارف انت اسم تليفونك ايه، خلاص، او ما سمعتوش لو انت قلته. تاني حاجة، الموضوع الشاشة المظلمة ده بيتعمل ببرنامج اسمه سكرين فلتر. ادعوك لمراجعة المحاضرة رقم 16 اللي فاتت، عشان بس الموضوع ما يطولش معايا، انا اسف الله، عشان بس اقدر اخد اكبر عدد من الاسئلة. انا لسه قايل الموضوع ده الاسبوع اللي فات، فخد بس المحاضرة رقم 16 وهتلاقي فيها، ولو لقيت فيها خلل قول لي هنا وانا اسجلها لك تاني، مفيش مشكلة، عشان انا حاسس ان هي فيها مشكلة برضو تانية. فلو لقيتها فيها مشكلة قول لي وانا هقول لك اسجلها تاني خالص واطرحها تاني للناس. مش عارف، انت سألتني سؤال كمان، فخد حتى المايك، حاول تاخد المايك كده وتقول لي انت حتى اسم تليفونك ايه، وبيقول لك 4.2 الاس 4 ميني، يعني الاس 4 ميني ال تي اي الجيل الرابع هذا. نعم، الاس 4 ميني لسه ما نزلوش في ولا دوله عربيه ال 4.4. هتقول لي طب ما انت جايبه منين؟ هقول لك ده مشوار طويل شويه، ما بحبش اقعد اقوله عشان للمبتدئين ده مش كويس، يعني ان واحد يجرب لوحده مش كويس. فيا ريت تتواصل معايا على مش عارف تريك في الفيسبوك ولا لا، تتواصل معنا في الجروب اندرويد المكفوفين ANDROID، وجنبها على طول كلمة للمكفوفين، يعني بدون مسافات. ولكن هديك فكرة، في موقع اسمه سام موبايل، موقع اسمه سام موبايل. الموقع ده حضرتك بتدخل بتعمل فيه يوزر، يعني بتسجل فيه بيوزر نيم باكاونت كامل. بعد ما حضرتك بتسجل له بتكتب اسم الطراز بتاع جهاز حضرتك. انا مش عارف الاس 4 مين اللي معاك، اللي هو بخطين ولا هو بخط واحد. على العموم لو اللي هو بخط واحد هيبقى اسمه جي تي شرطة، اللي هي بتبقى فوق الزائد دي في الآلة الحاسبة، ماشي، اي 9190. ولو هو بخطين هتبقى بدل 9190 تبقى 9192، ولو هو بتاع ال تي اي بتاع الجيل الرابع هتبقى 9195. فانا مش عارف بصراحة انت عندك انه واحد بتكتب، وبعدها بتبحث هيطلع لك النتائج. بيطلع لك النتائج لو انت ال تي اي، لو انت ال تي اي خلاص هتكتب جي تي اي جي تي شرطة اي 9195. هتبدأ هتلاقي على طول الرومات دي تتسمى روم، يعني النسخة من الاندرويد دي بتتسمى روم. خلاص هتلاقي الروم بتاعت الرومات بتاعت الدول اللي طلع فيها 4.4، فتبدأ تنزل احتمال تلاقي 4.4.4 كمان، انا مش متأكد بس ضروري هتلاقي 4.4.2. خلاص وتاخد الروم الروسية، تاخد الروم الروسية وتنزلها عندك. وياريت لغاية هنا تتواصل بقى معانا على الجروب، علشان انا برضو مش ما بحبش اقعد اقول الكلام ده عشان ده في خطر شوية، واخاف ان واحد يجربه لوحده يعمل مشكلة. تواصل معانا الجروب. بتنزل كمان برنامج صغير كده اسمه اودين. خلاص بتنزله برضو وبنقول لك بقى احنا، يعني لو وصلت لغاية المرحلة دي تواصل بس معانا وقول لنا وهنقول لك، يعني عشان بس ايه بلاش الموضوع ده في محاضرات لان هو خطير يعني شويه. هو مش خطير ولا حاجه، يعني هو سهل، بس اللي بيعمله لوحده او لاول مره بدون مشاوره لا ما انصحوش. طب هو كان سأل سؤال ثالث يا استاذ محمد، كان بيقول له حضرتك لو في كيبورد تكتب بالدبل تاب زي الايفون يعني. وبعدين معلش يعني سؤال لي انا، هو يعني اكيد حضرتك طبعا جربت الصوت، فصوت ليلى مثلا هو كويس في الانجليش ولا ضايع خالص ما تقدرش تفهم منه حاجه؟ بتقولك على سكايب سكيب، بتقولك انا شايلها والله عشان كنت بنزل زي ما بقول لحضرتك كده، كان واحد بعت لي بنزله الصوت وبشتريه له، فكنت شايل ايميلي بشكل نهائي اصلا كله بالصوت بكل حاجه، انا افتكرت والله. خلاص فهي مش موجوده عندي دلوقتي انا شايلها، ولكن هي معقوله. بس تقولك ايه انجلش يونايتد ستيتش، يعني ليها كونتاكت في حتت غريبه كده، بس هي بتتفهم على فكره، يعني فايبر عادي، سكايب مش عارف ايه، وات دو يو وانت تو دو، مش حاجات كده يعني. هبقى اسمعها لك برضو ماشي، ولما ابقى سطبها تاني يعني، لان هي فعلا انا اتفاجئت افتكرت دلوقتي ان هي مش انا شايلها، شلتها النهارده. لا ولا يهمك. طب حد جرب يشتري سلمى؟ يعني سلمى حد جربها ولا هم كلهم بيعتمدوا على نفس الداتابيس بتاعت اوضه؟ والله انا عايز اقول لك ان انا اشتريت الاصوات دي لاكتر من 100 شخص تقريبا، تواصلوا معايا واشتريتها لهم. لا سلمى في ناس يعني هي بتاخد المركز الثاني بعد ليلى، في ناس اشترتها، في ناس بتحبها. انا شخصيا ما بحبهاش لنغماتها، يعني نغماتها حزينه شويه سلمى عامه معروفه يعني، ولكن في ناس اشترت. بس الانجليزي بتاع سلمى ممكن يكون معقول في بعض الامور ومش معقول، يعني مثلا تقول لك ايه كوكل ماشي، مش ليلى ممكن تقول لك جوجل عادي، يعني في بعض الكلمات هنا بتتنطق صح وفي بعض الكلمات هنا بتتنطق صح وفي بعض الكلمات هنا بتتنطق خطا كده يعني. فما فيش صوت مثالي قوي في الانجليزي بالنسبه لها يعني، او بالنسبه لدي او بالنسبه لدي. بس في فعلا الناس اشترت سلمى وجربوها ومبسوطين بيها يعني. ايوه في ناس بتحب سلمى المشكله، وفي ناس بتحب مهدي كمان، بس ما فيش حد ابدا عندي اشترى نزار. السلام عليكم استاذ محمد، انا عامر مع حضرتك. ليا عند حضرتك اربع اسئله. اول سؤال، حضرتك ما فيش برنامج تكست يقرا اي حاجه تكست بس سطر سطر، واخد من الكلام ده كوبي واعمله بس في اي مكان او كده؟ تمام، ده اول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبه لبرنامج تطبيق تونل راديو، ده انا بشتغل بيه، بس صراحه في حاجات كتير يعني مش مفهومه، يعني حاجات يعني البحث فيه مش عارف ازاي، واقل من 3 حروف ما ينفع حاجه زي كده، بس ايه ما بديش نتائج. فلو عندك وقت او تعمل لي يعني محاضره يبقى كويس جدا يعني. تمام. بالنسبه للسؤال الثالث، الفايبر ظهر عندي جهاز اتصال جديده بس مش عندي، مش تبع تليفوني، فدي انا مش عارف امسحها ازاي من يعني من الفايبر يعني. السؤال الرابع، تليفون از اللي هو از 3 كلهم موصله بالكابل بالكمبيوتر يعني اللي هو يعني اليو اس بي، بيديني برده كاميرا، عملت وصائل برده بيديني كاميرا، فريت ريت الحل يعني. جزاك الله خير. طيب تسألتني اسئله كتيره وكبيره، مرحب بك يا عمرو الله يعني، واسئله مهمه يعني ممكن الناس كلها تستفيد، بس ال ال ال ال ال في هنا حد بعت لي بيقول لي ان في كيبورد مكتوب على اللي هي اسمها iOS 7، بس الكيبورد ديت معلش الكيبورد ديت فيها مشاكل يعني، اولا العربي معرفش ما بتعمل فيه مشاكل او ما فيهوش عربي اصلا، انا جربتها. ده بالنسبه للي هي الكيبوردات اللي فيها دبل تاب يعني، في فعلا كيبورد اسمها iOS 7، ده حقيقي، بس انا ما رضيتش برضه اقولها لان العربي ما لقيتوش فيها، العربي مش فيها يعني، ما اعرفش هل هو بينزل لها ولا ما فيهاش ولا ايه. خلاص الاسئله بتاعت عمرو. اول حاجه بالنسبه للموضوع بتاع الكوبي او ان انت تقرا تقرا تكست سطر سطر، هو في تطبيقات اللي بتبقى جايه مع الهاتف بتفتحها بس مش بتقرا سطر سطر، هي انت بتعمل دقه يعني بتختار دقه الاسطر فبتقرا، بس لازم يكون البتاع الحاجه اللي بتقراها انت تكست يعني، التطبيق اللي بيبقى جاي مع الجهاز بس هو اسمه بيختلف من جهاز للتاني. اما جهازك انت لو ما فيهوش دي بقى مشكله مش عارف يعني. اما موضوع الكوبي لا مش هتعرف انت للاسف تاخد كوبي، صعبه جدا الكوبي يا جماعه، في الايديت بيبقى من اول الاندرويد 4.3، الكوبي في الايديت بيبقى من اول الاندرويد 4.3. اما لو عايز تقرا الكتب عامه بتقرا ادفويس اللاود ريدر يعني، اعتقد انت عارفه. ماشي. التولن راديو دي يستاهل محاضرة، التولن راديو برنامج قيم وجميل يعني، عشاق الراديو اللي على الانترنت بقى مش الراديو المحلي بصراحة يعني، فعلا انا بفكر فيه جديا ندي فيه محاضرة، بس لو انت عندك فيه سؤال بعينه كده سريع ممكن اجاوبك، بس هو يعني هجاوبك فيه سريعا لان انا فعلا خطر في بالي ندي فيه محاضرة، بس اخلص بس الحاجات الاساسية للتليفون. التولن راديو برنامج جميل جدا وممتاز، من افضل برامج الراديو. بالنسبه لموضوع الفايبر جاب جهات اتصال هي مش عندك، الفايبر جاب جهات اتصال مش عندك، ده اكيد جابها من الفيسبوك مثلا يعني، او عمل مزامنه يعني، عمل مزامنه مع الفيسبوك فجاب الاسامي اللي على الفيسبوك اللي عندها فايبر. خلاص. فانت تلغي المزامنه اللي عملها مع الفيسبوك، هتلغيها ازاي؟ من مزيد من الخيارات، مزيد من الخيارات دي موجوده في الفايبر، اسحب كده لغايه ما هتلاقيها تحت الاسامي كده، في حاجه اسمها مزيد من الخيارات، هتلاقي حتى في معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، انت ممكن تغير رنه الفايبر برن عندك في التليفون، وده يمكن البرنامج الوحيد اللي لقيت فيه الموضوع ده. فهتلاقي من ضمن الحاجات موضوع المزامنه ده، انت ممكن تلغي ان هو يزامن مع الفيسبوك او مع اي برنامج تاني، وما ياخدش غير من المزامنه مع الاسماء الهاتف بس. الموضوع بتاع الاس 3 للاسف فعلا، انا بعد ما انت قلت لي انا شفت تليفون تاني عمل نفس القصه دي، وللاسف الحل معاه ما لقيتوش غير الفورمات يعني، مهما انا اخترت فعلا بيقعد يقول لي كاميرا ماشي، بيقعد يقول لي كاميرا وما رضيش، فبصراحه انا فرمطته ساعتها وبعدها رضي يعني، كنت حريص بقى وانا بختار بعد كده وانا بحط ان انا ما اختارش حاجه يعني، وكان بيقول لي كجهاز وسائط. ف فانا مش عارف بصراحه هو ازاي ما بيعلق كده وما بينفذش يعني، مع اني فعلا زي ما وريتك الخيارات بتظهر كلها، بس ف يعني انا مش عارف يعني فرمته للاسف الشديد، هتضطر لفورماته. هتقول لي ده ممكن هو كان جاي كده، هقول لك برضه بس هو هيرجع يعني فرمته بطريقه الفورمات اللي هي مش ضبط المصنع، لا اللي هي الطريقه بتاعه المسح النهائي اللي هي بتبقى بالهوم ورفع الصوت وعندك ايه والباور. استاذ محمد معلش انا ليا تعقيب صغير ده بعد اذنك، يعني هو الاخ كان بيتكلم بالنسبه للوحه اللي عشان يقعد يعمل باصبعين، لو كان بيقصد الحروف انت عندك حق، وبعدين هو لو حافظ الكيبورد بتاعت الكمبيوتر يبقى معلش انا اسف ليه يعني، يبقى انت لازم زي ما حفظت كيبورد الكمبيوتر هتمشي، بس ايه بمسافات ضيقه جدا يعني. اما بقى بالنسبه للوحه الارقام ففعلا ممكن تعدي كده تمسح بصباعك كل مسحه برقم رقم رقم رقم، والرقم اللي انت عايزه تديله ضربتين بيثبت الرقم. دي انا جربتها في الجراند تون. وفي طريقه تانية للارقام ان انت تثبت صباعك على الرقم زي طريقة الحروف. شكرا. السلام عليكم. معلش انا اوضح بس حول اللوحة، المشكلة في اللوحة يعني انت لما تضغط على حرف عن طريق الخطأ يكتب الحرف وتصير تبحث، انا هاي المشكلة اللي واجهتني، يعني مستحيل انك ما تخطأ، لما تخطأ تضطر يعني لمسح الحرف. بالنسبة لموقع سام موبايل هذا دخلت اليه ووجدت كما قلت، المهم هل الرومات التي فيه هي رومات أصلية من سامسونج أم التي عليها الروت كما يقال معدلة؟ بارك الله فيك. أولا أخي حبيبي الجزائري أنا مش عايزك تزعل، هو بينصحك يعني تمام، بس هو أنت ما ترفعش صباعك يعني، أنت تحرك على لوحة الكتابة لغاية ما تلاقي الحرف اللي أنت عايزه وارفع صباعك بعد كده، أما لو أنت ضغطت كده وشلت صباعك فهيكتب فعلا على طول. ما هو ده اللي بيعمله، فانت طول ما انت حاطط صباعك مش هيكتب الا اذا كان في حروف منبثقه، في حاجه اسمها حروف بديله او منبثقه، بتنبثق مثلا من الالف تلاقي فيها الف همزه ماشي، ما انت اللي ايدك استقرت شويه على الالف، انت اصلا مش عايز الالف خلاص اتحرك من عليه خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا انا انصحك بحاجه مش اصليه، ده تليفونك الجديد ان شاء الله وعايزين ربنا يبارك لك فيه، الرومات اللي في سام موبايل اصليه طبعا 100%، بس انت اختار الروم الروسيه بقى كده عليك تاني الروم الروسيه. ازيك يا استاذ محمد؟ محمود اسيوط معاك. دلوقتي عندي مشكله كبيره، بص انا هفتح رسائل اهو، ارجو كده انك تكون سامع التليفون، هعمل كومبوز ماشي، هحاول ابعت 250 بص اللي هيحصل. لا انت ريسيفينج اديتنج، يعني دلوقتي هو مستقبل مستعد للكتابة. طيب هكتب 250 ماشي، كتبت 250 بص اروح بقى للإيديت اللي هو هكتب فيه مسافة. ماشي خلاص، بص بقى لما ارجع للإيديت بتاع الريسيبيانت بص هلقاها مكتوب في ايه نقطة، بص بقى لما اسحب بطل، يعني معنى كده ان هو مختاره. ليه بقى كده؟ ليه ما فيش 250 زي ما انت عمال؟ على فكرة مشكلة مضايقاني جدا، شيء غريب فعلا. اختار اسم من الاسماء. طيب هقول لك حاجة، اكيد هو المفروض اصلا حتى لو الرقم يعني، طب هقول لك حاجة، يمكن انت تكون مسيفها يعني، انت مسيف 250 دي مثلا، مش عارف بصراحه يعني، امر محير جدا الصراحه، حقك تتضايق والله مش عارف اقول لك ايه، مش عارف انت مسيفها. طب لو مش مسيفها جرب بعد ما تكتب 250 ان انت ايه تدوس على نيكست اللي تحت حذف اللي تحت ديليت وينقلك على مكان الكتابه على طول ماشي، وبعد كده تعمل كانك مالكش دعوه، يعني اعمل كانك مالكش دعوه بحاجه خالص، واسحب وافضل اسحب اسحب حتى لو قال لك نقطه ومش نقطه، افضل اسحب لغايه ما تشوف ارسال وارسل، يعني ال 30 قرش دي عليا يا عم لو راح. ماشي، لو راحت لحد تاني وشوف كده هو هيرسل ولا لو هيرسل خلاص، يمكن هو بيقول حاجة من عنده رمز لشيء معين، بس عايزك تتأكد الأول يمكن تكون أنت مسيفها ولا حاجة. يعني أنا مش عارف يعني سيفتها بالخطأ، يعني مثلا سيفتها وما كتبتلهاش اسم، سيفتها فبيختارها فبيقول لك نقطة نقطة، يعني بدون يعني مثلا بدون اسم أو كده. متهيألي يعني أنا بحاول أحل معاك يا حاجة غريبة. هي على فكرة 250 رسالة مجانية يا استاذ يا استاذ محمد، 250 رسالة مجانية، واللي حضرتك بتقول عليه فعلا، اللي هو بيقول عليه فعلا حصلت معايا، بس مع السحب قبل الاسم الصح. شكرا. لا طبعا مش مسيبها يعني. لما عملت نيكست، لا بالفعل لما عملت نيكست ورجعت لمربع الكتابة لقيت مكتوب فيه 250 برضه زي ما هو اللي هو بتاع الريسيبيانت. فدي المشكله دي بتحصل مع السحب بس. ليه يعني بيعمل كده؟ طب ما انا ممكن اجي ابعت لي رقم تاني يقوم يعمل معايا كده برضه. طب دي مشكله، ده عايز احل المشكله دي. ليه بقى تطبيق صلاه يا استاذ محمد مع ان النهارده 3 محرم بيقول لي 4 محرم؟ اظبط ازاي التاريخ فيه الهجري ووضع حر اليدين؟ معلش كل ما اشغله يتقفل، كل ما اشغله ما اعرفش مشغل تقريبا اس فويس او حاجه، هو قايل كده في الوصف لما يشتغل الاس فويس هو هيقفل، بس ما بشغلش الاس فويس يعني كتير او ما بشغلوش اصلا لان ما عنديش نت، فكل ما اشغله اتفاجئ ان هو قفل، ازاي اثبته وما يوصلش تاني؟ معلش. لا لا والله برضه يعني دماغك جميله وبسم الله ما شاء الله، انت وشويه ناس موجوده هنا وكلكم بسم الله تبارك الله يعني بتسمعوا وبتبداوا تبدعوا بعد كده، هو ده المطلوب، لان الاندرويد ابداع والله. يعني هو بيغلبك بس زي ما بقول لك كده، قلت في اول المحاضره بتتبسط بعدين. فعشان تخش بقى اللي صلاتي، انا عندي صلاتي حاطه هنا اهو، ماشي، هتدخله وتدخل على الاعدادات تحديثي موقع زر وصلتي لحظه فين اهو الاعدادات، ماشي اسحب خلاص، افتح دي رب يكون الصوت واضح، اسحب من واحد اعدادات الحساب العناوين طرق الحساب طريقه حساب وقت صلاه الفجر والعشاء، طبعا دي تخليها هيئه المساحه المصريه، طريقه تقسيم الليل مفيده فقط لسكان العبش فيها، حساب وقت العصر اختر مذهب حساب طبعا تختار اللي هي بقيه المذاهب، تعديل التاريخ الهجري لتقديم او تاخير التاريخ الهجري، تعديل التاريخ الهجري تقديم او تاخير التاريخ الهجري، وبالمناسبه هو عمل معايا او يزيد يوم واحد صفر او صفر، يعني زي ما هو كده زي ما هو عامله لو التاريخ متوافق، او واحد تم التحديد، اللي بعد الصفر بقى بيبقى بالناقص، لو عايز انقصه يوم ناقص واحد ناقص اثنين والزر الغاء. وطبعا انت لما بتختار واحده فيهم بايه بيطلع على طول من الديالوج ده او المحاوره دي، وبتعمل رجوع وهتبص تلاقيه بقى صح. نشوف انت طبعا انت بتهيالي عايز، انت بتقول ان هو بيقول لك ايه النهارده 2 محرم عايز تزوده، فهتعملها زائد واحد اللي هي بعد الصفر. هو مفيش ميزه بس غير حكايه ان هو بيعلن اوقات الصلاه بس تقريبا، يعني هو ده اللي عرفته من خلال التسطيب لي. فمش عارف انت في المحاضره حضرتك قلت ان هو ممكن يتسطب من غير يتحول يقول لك مواقيت الصلاه من غير نت اصلا خالص، الا في بعض الشبكات مش بيعمل الحركه دي. طيب يعني يمكن انا عشان الشبكه اتصالات مثلا ما رضيش يعمل الحركه دي ولا ايه؟ جزاك الله خير ورب تكون بخير يا رب. في بعض التليفونات بيعمل معاها كده للاسف، مش عارف ليه. يعني جات لي الشكوى دي قبل كده اللي هي ان هو مش عارف يعصر على الموقع. الحل في الموضوع ده انك تفتح الحاجات اللي هي في الجي بي اس، الجي بي اس تفتحه له بقى، تختار الجي بي اس اون، ومش بس كده ده انت تدخل هوريك، تدخل على ايه على الضبط. وهرجع للاستاذ امير دلوقتي عشان سالني على موضوع المتبقي. هتدخل على عشان تفتح الجي بي اس، هتدخل على الضبط ثم جهازي، ماشي، اسف مش جهازي، المزيد، ماشي، المزيد، الموقع بتدخلها. اول حاجة بتبقى في لم يتم التحديد وتحديد تحددها خلاص. اسمع كده هيقول معايا ايه. النمط دقة عالية. النمط دقة عالية. هي ممكن الكلمات دي تختلف عندك. طريقة تحديد الموقع. ماشي. انت بتخليها دقة عالية زي ما هي كده. هي ممكن ما تكونش دقة عالية. ممكن يقول لك ايه الشبكة والهاتف معا ولا الشبكة والواي فاي ولا الشبكة ولا كله مع بعضه. فانت تختار كله مع بعضه او تخليها الدقة عالية هنا زي ما هي عندي. يعني شوف انت اهو لما فتحت الدقة عالية شوف هيقول ايه. دقة عالية استخدام GPS Wi-Fi وشبكات المحمول لتقدير موقعك زر اختيار تم التحديد. دي لو حددتها لما في اختيارات تانية بس خليك في ده عشان ما تتوهش. يعني احنا فتحنا اللي هي بتاع الدقة عالية دي يعني ممكن ما تكونش عندك بقى اسمها دقة عالية لانك انت مش مختارها. يعني احنا هنفعل الاول الموقع بعد كده اللي جنبها على طول هنضغط عليها ونختار ان هو جي بي اس يكون عن طريق شبكات الواي فاي وشبكات الهاتف المحمول معا. دي لو فتحتها لازم ان شاء الله يعصر على موقعك. لازم يعصر على الموقع. انا قلت كده في المحاضرة فعلا بس واضح انه في مشكلة حصلت او حاجة زي كده. فانت لو فتحت ديت لازم يعصر على موقعك بدون كلام خلاص. والكوماند محمود عندك من اسيوط يشهد لما قلت له على دي شاف الموقع. دي حاجة. الحاجة التانية استاذ ايه امير تعالى كده نخش صلاتي تاني. ابدأ اسحب على الشاشة الرئيسية كده. تحديث موقع زر. وفي اعدادات زر. وفي الوصلات زر. وفي 27 27 ده ايه اكتوبر. وخلاص كل ده عمال اسحب. محرم ثلاثة منتصف الليل الثانية عشرة صباحا. ماشي. بيقول لك ايه الوقت المتبقى على منتصف الليل. بيقول لك منتصف الليل ده هيبقى الساعة 12 طبعا. اسحب كده سحبة كمان. المتبقي 39 دقيقة. المتبقي 39 دقيقة. خلاص ده مش بس كده. ده انت كل صلاة ممكن تسحب بقى. الاثنين مصر. 4:37 دقيقة صباحا الفجر. لو دست على دي ضغطتين هيقول لك الفجر فاضل له قد ايه من وقت ما احنا موجودين دلوقتي. اسمع. مرت 18 ساعة. لا هيقول مرت. ليه؟ لان لسه اليوم الجديد ما بدأش. انا متأسف جدا. لسه اليوم الجديد ما بدأش. يعني لو الصلاة دي فاتت هيقول مر عليها 18 ساعة مثلا وكذا. اما اول ما الساعة 12 تيجي هيشيل بقى الوقت المتبقي دي وهيقول لي ايه باقي على الفجر كذا. واي صلاة همر عليها بدل ما هتبقى مرت عليها كذا هتبقى باقي عليها كذا. حتى لو هي الظهر مثلا. يعني لو انا عايز احسب الوقت المتبقي للظهر من بعد ما تيجي الساعة 12 لو دوست خبطت على الظهر خبطتين ضغطت ضغطتين هيقول لي ايه هيقول لي باقي على الصلاة كذا. او لو كانت مرت هيقول لي مرت على الصلاة كذا. تطبيق كويس. ادعوك لسماع المحاضرة بتاعة تطبيق صلاتي. هي موجودة برضو في المحاضرات بتاعة الكافي في مصر لمزيد من التفاصيل. ايوه استاذ محمد انا عمر مع حضرتك. حضرتك انا ما عنديش اسماء عارف ولا على الفيسبوك ولا على التويتر فانا ما اعرفش دي جت منين يعني وتتلغى ازاي. جزاك الله خير. مش عارف يا جماعه انتوا بتقولوا لي النهارده حاجات غريبه. امال هو هيجيبها منين؟ امال هيجيبها منين؟ اقول لك انا تشوف فين بقى. لما تدخل الاسماء ادخل جهات الاتصال خلاص اسحب كده هتلاقيه بيقول لك ايه الجهاز. ماشي. لو دوست على كلمه الجهاز دي يعني اول قبل ما الاسامي تبتدي هتلاقي كلمه الجهاز هتلاقي سيم واحد وسيم اتنين وفايبر واتساب. شوف بقى اختار كل واحده فيهم وشوف الاسامي دي موجوده في اي حته بالظبط وامسح خلاص. هي لازم تكون موجوده في حاجه من دي. يا سيم واحد يا سيم اتنين يا فايبر يا فيسبوك. في فايبر نفسه بس فايبر دايما بياخد من الاسماء. فانت تشوف في السيم واحد في السيم اتنين وفي الجهاز نفسه كده. السلام عليكم يا استاذ محمد. مع حضرتك مدحت من المنصوره. كنت بسأل حضرتك عن الاس 5 يعني ايه الفرق بينه وبين الايفون 5 اس. يعني ايه الفرق بينهم لو انا اتيح لي ان انا اشتري يعني واحد من الاثنين. هل مثلا مع الـ يعني الكفاءه العاليه للايفون هل الاندرويد يعني فيه يعني ما يميزه؟ ان يعني بصراحه انا في ناس كتير بتقول ان الايفون متميز في حاجات كتير يعني وخاصة ان انا لو يعني لما اجي اشتري الايفون هيجي لي تقريبا بنفس سعر الاس 5 يعني. ولو انا اشتريت الاس 5 يا ريت تقول لي مثلا اشتري الاصدار نهون منه يعني. وشكرا لحضرتك. بص يا استاذ مدحت، انت بطبعي هتلاقيني متحيز للاندرويد عشان نبقى عشان نبقى على نور كده. معين على فكره للعلم انا كان معايا ايفون 4 اس وبعته خلاص، وجبت ايه اس 4 ميني خلاص بعته، كان معايا يعني وبعته وجبت ده بنفس ثمنه تقريبا. فللعلم هتلاقيني متحيز، بس مش متحيز كده وخلاص ومتعصب، لا عندي اسباب. انا جربت الاثنين، والاس 5 تليفون راقي يعني راقي جدا يعني في الاندرويد. عندك فيه مزايا كبرى، اول حاجه الايفون ما تقدرش تزوده بذاكره خارجيه، الاندرويد تقدر تزوده بذاكره خارجيه لغايه 64 جيجا، بينما لو حاولت تزود ذاكره الايفون ما قدامكش غير انك انت تجيب ايفون تاني مساحته اكبر، ولما بتجيب مساحته اكبر بتزوده 1000 جنيه. ايه رايك في الموضوع ده، ينفع يا جماعه؟ رقم 2 الايفون جميل في الاكسسبيليتي وما فيهوش مشكله، بس الاندرويد برضو اصبح جميل برضو في الاكسسبيليتي وما فيهوش مشكله بنسبه يعني. لو فرقنا دلوقتي الاندرويد الايفون متفوق على الاندرويد، بعد ما هو الاندرويد بيبقى 4.4.4 الاندرويد بقى متفوق قد ايه، الايفون متفوق على قد ايه في الاكسسبيليتي؟ متفوق ممكن يكون بنسبه، انا بقول تقدير الشخص انا منصف اهو، الايفون متفوق بس بنسبه 2% 3%، وال3% دول هيزولوا لما اندرويد ال ينزل، والتليفون الاس 5 هياخد اندرويد ال. ف الايفون ما فيهوش ابداع، ما فيهوش يعني محدود، كل حاجه يا بتبقى بامر ابل يا بلاش. اما الاندرويد انت بتقدر تجيب السورس بتاعه سواء من المتجر، سورس مثلا لبرنامج، سواء من متجر، سواء من من اي حته تانية يعني كسورس، وتسطبه انت يدوي ماشي. وعندك يعني الاس 5 يعني انت خلي بالك، انت قلت الاس 5 يعني الاس 5 ده قمه سامسونج دلوقتي. في حد هنا بيقول لي انت ممكن كمان، بس انا مش متاكد الصراحه، ان انت ممكن تحط عليه ميموري 128. خلي بالك يعني يبقى معاك هارد ميموري 128 جيجا، هيبقى معاك هارد، ولسه الكارت ده اصلا ما نزلش في مصر، بس ما علينا هو ممكن فعلا خلاص. تخيل لما حضرتك عايز تصور مثلا حاجه، هتقول له انا بصور انا كفيف، اقول لك ممكن واحد ياخد منك ويصور المشكله، هيقول لك انا عايز التليفون بتاعك الايفون كاميرته جميله جدا. طيب حضرتك هتملى الايفون هتجيب مساحه منين عشان تصور فيها؟ هو كل ما جوده الكاميرا بتزيد مساحه الفيديو بتكبر، بينما حضرتك لو جبت كارت هنا في الاندرويد وتنقل هو بمجرد ما بيبقى في كارت اصلا وتفتح الكاميرا بينقل تلقائي على طول على الكارت، هتصور وتسجل براحتك فيديو وصوت وصوره، او مسجل صوت فقط. لا لا لا، في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي ممكن الاندرويد يتفوق وبشده على الايفون. الايفون بيتفوق فقط في الاكسسبيليتي اللي هي خلاص بتتحل، واللي هي معاك انت في اس 5 بالذات شبه محلوله. بالمناسبه استاذنا الفاضل، بالنسبه للكاميرا عندي فيها ميزه ومشاكل. ميزه ان انا لما اجي مثلا وانا كفيف، خلي بالك، باجي الصور يقول لي يوجد وجه، تم العثور على وجهين، ثلاث وجوه. دي ميزه في الاندرويد صراحه، ودي كانت من 4.3 على ما اعتقد يعني، ويقول لك وجه جميل ومش عارف ايه والصوره الشخصيه والكلام ده. ولكن انا علشان اخش واصور طارق يقول اغلاق، اللي هي يعني بدل كلمه التقاط، يعني علشان اوصل وابتدي اخبط خطتين على الشاشه ويبقى اداني الصوره، بمر بكذا مرحله. هل في تطبيق ياثر المشوار ده كله، او في اختصار ياثر المشوار ده كله؟ شكل افضل حضرتك. استاذ محمد معلش سؤال كده ايه سريع، انا كنت بتكلم مع حد من الاخوه بتاع الايفون، فقال لي احنا عندنا تطبيق بيتعرف على الصوره اللي انت صورتها، يعني مثلا تصور صوره يقول لك الصوره دي مثلا لابتوب، ويقول لك نوعه ومش عارف يقول لك ايه الصوره دي وجه، يقول لك الوجه الصوره دي، يعني فاهم، بيتعرف على الاشياء غير الوجوه. عندنا احنا الموضوع ده في الاندرويد ولا لا؟ معلش استاذ محمد جناوي معاك، انا كان عندي سؤال تاني. يا ريت انت قلت للشيخ امير بالنسبه لاوقات الصلاه، اصل هو انا ما عرفتش فيه ميزه غير ان هو بيقول اوقات الصلاه، فمعلش عايز اعرف هل ممكن اعرف من خلاله فضل قد ايه على الصلاه ده؟ مثلا زي المصلي، هو المصلي اي نعم فيها حاجات مش مقروءه، بس قبل الصلاه كان زي بيذكر باذكار الصباح واذكار المساء كل الاشياء دي، هل ده موجود في صلاتي ولا لا؟ وجزاك الله خير. لا هو صلاتي بيقول لك اوقات الصلاه لما بتسحب عليه، زي ما انا سمعت، مش عارف سمعت معايا ولا لا، ولو سمعت المحاضره هتسمع ان انا بسحب، المحاضره اللي اتكلمت عن صلاتي ان انا بسحب، كل ما بسحب بيقول لي الفجر على كذا والظهر على كذا والشروق على كذا، اما ان هو يذكرك بالصلاه يعني باقي عليها كذا. انت ممكن تحط حاجه اسمها الويجت او التطبيق المصغر، بيبقى ده عامل بيتحط على الشاشه الرئيسيه، عارف التطبيقات المصغره، بتدخلها بتجيب بقى التطبيق بتاع صلاتي اللي من التطبيقات المصغره وتحطه على الشاشه الرئيسيه، ده لما بتعدي عليه يقول لك المتبقي كذا، او ممكن تدخل تطبيق صلاتي وتسحب تسحب لغايه ما تلاقي يقول لك المتبقي على صلاه العصر مثلا كذا. خلاص الاستاذ امير، الميزه اللي عندك ده على فكره مش في كل التليفونات، بس هي موجوده فعلا، اللي هي التعرف على الوجوه والكلام ده، وده من الحاجات اللي كان بيقولها بتوع الايفون، وهي موجوده بالمناسبه في الاس 5 برضو. ماشي. وعشان تصور، لا انت مش عشان توصل لمرحله ولا حاجه، انت كل ما عليك انك هو ده ما بيمشيش بالسحب، تحسس الشاشه كلمه الغالق دي هي اللي بتصور، هي ترجمتها خاطئه في اللغه العربيه، ما اعرفش يعني ايه الغالق يعني، بس هي دي اللي بتصور، دي اللي بتصور يعني. انت لو ضغطت على تحسس الشاشه لقيت الكلمه دي، ضغطت عليها ضغطتين هيلقط الصوره. خلاص. وفي برنامج تاني اسمه سمارت سيلفي، سمارت سيلفي ده برضو بيتعرف على الوجوه، فاول ما بيلاقي وجه يقعد يقول لك، بس ده انجليزي بس، يقول لك اب داون ليفت رايت، يعني يمين شمال، لغايه ما يظبطك ويقوم هو اللي لقط الصوره، سمارت سيلفي. ودي بقولها برضو لاخونا اللي هو معانا فين، اللي عايز لسه بيفكر في الاندرويد ولا الايفون. خلاص بقول له ان كل البرامج بقت اصبحت موجوده في الاندرويد، وبقول له اشرف ايوه من البرنامج موجود، وهو نفس البرنامج اللي موجود عنده على الايفون اسمه كام فايند، كام فايند، كام من كاميرا يعني، وفايند سطب البرنامج واستمتع وصور الشيء، وبس هو لازم يكون في نت، وابعت الشيء ده بيتبعت للناس اللي قاعده، تقريبا بيبقى فيه فعلا الناس قاعده، وبيتبعت لك تاني، بيرجع لك يقول لك ده مثلا كل دير، ده مش عارف، ده حسب الحاجه اللي انت صورتها، ده لابتوب، وفي لغه عربيه على فكره، بس بتبقى لغه عربيه ايه حرفيه شويه، انت ممكن تختار فيه اللغه وممكن تختار فيه كل حاجه، لو نزلته هتفهمه بسهوله. موجود وموجود وبشده، وكل يوم تقريبا بيتعمل له ابديت في الاندرويد الكام فايند ده، وبرنامج رائع، وهو كان مش اكسسبل شويه، شيئا فشيئا اصبح اكسسبل، شيئا فشيئا ما كانش برضو بيمشي بسهوله على السامسونج، اصبح صلحوا الموضوع ده وبقى تمام وبقى رائع. يعني ناخد انهي برنامج؟ حضرتك طرحت برنامجين دلوقتي، كام فايند ولا الاولاني اللي اسمه، معلش اقولهم تاني وشوفوا الافضل لنا ايه. لا طبعا، هو اسمه عمك البرنامج الكام فايند ده يعني بت بت بت مش هو المسؤول عن التصوير على حسب ما انا فهمت يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب انا هبعت له الحاجه اللي انا يعني اللي انا صورتها ازاي يا مستر محمد؟ يعني هل مثلا بفتح البرنامج وبلاقي مثلا براوز، مثلا بدخل بيه من الموبايل، من البراوز يعني على الموبايل بتاعي، ولا الدنيا فيه بتبقى ازاي؟ استاذ امير، السمارت سيلفي ده بيصور وجوه بس، صور اشخاص، اما الكام فايند ده بيتعرف على المنتجات، يعني انت صور بيه مثلا لابتوب ماشي، وانت مش عارف، انت مش عارف الجسم اللي قدامك ده ايه، اختبره يعني، وبتصور بيه، وبعد كده بيقول لك ايدنتيفايند يعني جاري او كده، لغايه ما ايه يطلع لك النتيجه، يقول لك يجيب لك نتيجه، تسحب كده تسمع النتيجه، يقول لك مثلا ايه حاسوب مش عارف ايه، اللابتوب مكتبي مش عارف كده يعني، هيقول لك اسمه فعلا، وكلما يعني عرفت تصور بطريقه صحيحه هيقول لك الحاجه الصح. اما التاني سمارت سيلفي ده بيصور وجوه اشخاص، يعني زي فكره البرنامج اللي هو في اصل التليفون عندك. خلاص. ده بس ده بيتسطب بقى على كل الاجهزه، يعني مش جهاز او جهاز، لا اشرف، في تصوير من جوه البرنامج نفسه، انت مش بتخش براوز ولا تجيب له صوره انت صورتها من الكاميرا، لا، في تصوير من جوه البرنامج نفسه، في زر تصوير بتدوس عليه. وبقول لك برضه استاذ امير والناس كلها، الزر بتدوس عليه وبيعمل صوت الكاميرا كده اهو، اول ما تسمع الزر دايما انت دوس صح خلاص. وطبعا انت بتتنزل برنامج تعرف عليه بس هتلاقيه معاك كويس. الزر ده بتصور وبتنتظر بقى زي ما بقول لك حسب سرعه الانترنت عندك وهيبعت لك النتيجه، بس صور صح يعني، خليك حريف كده زي ما كنا بنبعد زي ما كنا بنبعد الكاميرا كده عن الفلوس في فلوس مبصر شويه بمقدار، برضو ابعد الكاميرا عن الشيء اللي انت بتصوره بمقدار علشان ما يقولكش قريبه جدا، هيقول لك مش عارف دارك عشان ماشي، لو هو ما عرفش يشوفها بيطلع لك النتائج دي. فالتصوير من جوه البرنامج هو بيحتفظ على فكره بالصور، وده عيب انا شايفه عيب، ما اعرفش ليه بيعمل كده، بيحتفظ بالصور دي جوه في الهاتف ما اعرفش ليه، بس انت ممكن تمسحها يعني. اه طبعا هو عيب، بس معلش هو عندهم بقى في الايفون مقري ان انت يعني مثلا تصور زي السمارت سيلفي مثلا بيدلك على الصور، على قصدي الطريقه الصح للتصوير، ولا هو برضو عندهم لازم تصور ومرة تضبط معاك ومرة ما تضبطش وكده؟ طيب يا استاذ محمد، بالنسبة للS5 انا اعرف ان هو له اصدارات، فيعني ايه افضل الاصدارات بتاعته؟ مايك محمد. طيب استاذ محمد معلش، الاسئلة بتجيلك ورا بعضها وانت الله يكون في عونك، والله انا بشفق عليك الليلة يعني. ازاي نقدر نعرف السؤال ده من نقطتين، ازاي نقدر نعرف اللي شغاله الكاميرا الاماميه ولا الكاميرا الخلفيه، دي نمره، وازاي افرق في شغلهم، يعني ازاي اشغل دي وازاي اشغل دي، وازاي اعرف ان النهيني اللي شغاله؟ شكرا. طيب انا بس بكتب، بحاول اكتب كده عشان ايه ما انساش. طيب الاس 5 له اصدارات كتير، بس يعني خليني ابحث لك فيها، بس افضل اصدار هو اللي طلع اول واحد. ليه بقى بقول لك من غير ما ابص على الباقي؟ لان الباقي بيبقى فيه حاجات ترفيهيه شويه ما بتهمناش قوي، يعني مثلا ايه يقول لك ده ضد مش عارف ايه، وده مش عارف بيقيس ضربات ايه، وده فيه خاصيه اللي مش عارف، يعني اول واحد هو اللي بيبقى يعني ما فيهوش مشكله، اللي اول اس 5 خلاص. في حاجه اسمها اس 5 ميني، دي قصه تانية، ده موبايل تاني بقى خالص. حاجه اسمها اس 5 ميني وده ارخص منه تقريبا ب 2000 جنيه والله تليفون برضه مش بطال الاس 5 ميني بالمناسبه يعني، بس لو انت طبعا في الجو الاس 5 طبعا هو افضل طبعا، فخليك في الاس 5 اللي طلع اول واحد خلاص. الكاميرا اشرف الكام فايند، لا طبعا لازم يظبطه هما كمان، لا ما بيوجههمش، لو هما بيستخدموا الكام فايند لا ما بيوجههمش، انا جربت على الايفون ما بيوجههمش طبعا، هو لازم يظبط نفسه كده ويصور خلاص بالمفتاح بتاع التصوير اللي جوه الايه اللي جوه البرنامج، مش هيطلع من بره يعني سواء في الايفون او في الاندرويد. عندك برضو استاذ امير واشرف والناس كلها، لو انت بتقصد برنامج كام فايند هو بيعتمد على الكاميرا الخلفيه اساسي وما بتقدرش تغيرها، وطبعا هي لازم تعتمد على الكاميرا الخلفيه لان هي اللي اجود وهي اللي هتقدر تنقل الصوره السليمه الصحيحه خلاص. اما لو انت بقى استاذ امير بتسالني على انك تنوع ما بين الكاميرتين خلاص، فان انت ممكن تنوع ما بين الكاميرتين عن طريق بس تلمس الشاشه زي ما قلت لك لما تفتح تطبيق الكاميرا، ده لو انت هتصور بتطبيق الكاميرا الاصلي اللي عندك ماشي. اما التطبيق اي تطبيق تاني بيعتمد على الخلفيه في التصوير في اللي احنا قلناه سواء سمارت سيلفي او كام فايند. اول اما لو هتصور بالتطبيق الكاميرا الاصلي اللي موجود عندك اللي بيتعرف على الوجوه برضو، فدوت هتتحسس الشاشه هتلاقي لغايه ما يقول لك الكاميرا الاماميه او الكاميرا الثانويه بيسموها ساعات الثانويه ماشي، او هتلاقيه بيقول لك الكاميرا الخلفيه مثلا، لو دوست عليها تبقى الاماميه، دوس على مكانها بس تتحسسها مش تسحب. غريب بقى مستر محمد ان انا عندي بمجرد ما بفتح السمارت سيلفي بيجيب لي زي ما يعني زي تعليمات كده، او يعني بيقول لي فيو يوزر جايد، انا بقول له نو، بعد كده بيجيب لي سيتنجز بعمل عليها باك، وبعد كده بيروح جايب لي سيتنجز ثانيه برضه بروح اعمل عليها باك، ويروح مهنج التليفون خالص احطه قدام وشي او احطه قدام وش اي حد، لا بتعرف على حاجه ولا بيقول اي حاجه خالص، هو صامت ما بيعملش اي حاجه غير ان هو متقل الجهاز بيه خالص بمجرد ما افتح التطبيق ده. فهل مثلا انا بدخل قائمه معينه علشان يعني ابقى كده في مرحله التصوير ولا بتبقى ازاي؟ هو في اوكي انت بتعملها اول ما بتدخل، ما تدخلش في سيتنجز ولا الكلام ده، في اوكي اول ما بتدخل. هو فعلا بيبقى تقيل شويه في التحرك، بس مش ما مش مش بيسكت التليفون، لا يعني هو بيبقى تقيل سنه، بس هو انت اول ما بتدخل بتدوس اوكي، بتسحب لغايه كلمه اوكي وتبدا بقى تبعده حوالي 15 سنتي 20 سنتي كده عن الوجه اللي انت عايز تعمله، وتبدا بقى تركز شويه لغايه ما هي تبدا تقول لك مثلا ايه، فجاه كده تقول لك اب داون كده، مطرح ما تقول لك انت تودي لغايه ما تقول لك خلاص اثبت يعني هولد ماشي، وتقوم مصوره. يعني هي محتاجه تجربه، بس لا لازم يجيب في جهازك، لانه انا ده اليانجست 312 الراجل بيجيب عليه. مش عايز اقول لك كده عشان بس ماتش. ايوه محمد، ربنا يحفظك يا رب ان شاء الله، وجزاك الله خير على كل حاجه بتعملها، والله جزاك الله خير. يعني حضرتك انا حاولت اعمل خلفيه للتليفون، بختار خلفيه من خلفيه التليفون يعني، بس ما عرفتش بختار، ما بيدينيش اي حاجه. وازاي اختار؟ هل في امكانيه ان اختار من الميموري او كده، من الحاجات اللي عندي او كده مثلا؟ معلش انا مش فاهم خلفيه ايه. لو انت تقصد خلفيه للشاشه يعني، الافضل انك تروح لها في الاستوديو نفسه وتختار الصوره وتدوس خيارات، وهتلاقي ان هي تبقى هي خلفيه الشاشه. هو في طريقه تانية طبعا انت بتجيبها من عند الخيارات اللي بتبقى بره، بس ديت انا بصراحه مش عارفها قوي، بما اني انا يعني لا ارى الضوء مطلقا، فما فكرتش غير الخلفيه. لا انا جربتها من اللي هي يعني من اللي بره، من العناصر اللي بره، فما ما ما يعني ما كانش نافع معايا يعني، فكده بس. لو هي صورة، اصل خلي بالك في تطبيق بينزل على شكل خلفية ويقول لك انت عايزه الافتراضي، تطبيقات من متجر كده بيسموها السيمز والحاجات دي ماشي، بيقول لك انت عايزه يبقى الافتراضي، اول ما تفتحه بتقول له فبتبقى افتراضي. اما لو هي صورة روح لها بس في الاستوديو ودور كده، افتحها ودور في خيارات، او دور حتى اسحب كده او تحسس الشاشة، هتلاقي، انا فاكر ان انا لقيت حاجة زي كده فعلا، هتلاقي ان هي جعلها خلفية او جعلها خلفية الشاشة، حاجة من هذا القبيل. استاذ محمد والله انا حاولت اجيب الرساله بتاعت حضرتك اللي هي بتقول فيها حكايه ان انا اظبط الجي بي اس مش عارف الكلام ده كله، بس انا ما عرفتش اجيبها ازاي يعني، من الهيستوري ما اشتغلتش معايا، ممكن يكون ده عيب نت عندي. فانا عاوز اعرف ازاي اظبط الموضوع ده، وهل ده لازم يبقى على طول ولا ده يعني عشان خاطر البرنامج ده، ولا ايه بالظبط؟ الحاجه الثانيه، لو الاذان اذن وانا عاوز اوقفه ازاي؟ وربنا يبارك فيك، معلش سامحني يعني على الاسقاط. لا موضوع الجي بي اس ده بيتعمل مرة واحدة يعني عشان يحصل على موقعك، اما لو انت اتنقلت الموقع تاني افتح بس الجي بي اس وافتحه هو، فهيعرف هو الموقع. يعني افتح الجي بي اس لو انت تحت تغطية واي فاي او معاك باقة، وافتح الجي بي اس وافتحه هو صلاتي، هيعرف موقعك لوحده. خلاص دي حاجة. الحاجة التانية عشان تفتح عشان تقفل الاذان، تقفل صوت الاذان اول ما يأذن، بتفتح الشريط. شوف بقى انت بتعرف تفتحه ولا متعرفش، بتفتح الشريط. اول ما تفتح الشريط الاذان بيتوقف. تفتح الشريط ان انت تكون على صباعك على الشمال، ترسم خط اليمين وتقوم رسم خط لتحت، خطين صغيرين كده يعني، انت صباعك على الشمال هيروح لليمين، مش شرط يعني تجيب للشاشة من اخرها لاولها، لا يعني انت صباعك على الشمال سنة كده لليمين ويقوم نازل لتحت، هيقوم فتح الشريط على طول. او في طريقة تانية لفتح الشريط، ان انت هتيجي تضغط عليه ضغطتين، التانية مطولة وما تشيلش صباعك وتقوم شده لتحت كده، هيقوم مفتوح على طول. ويعني اعذرني والله يا اخي، انا هحاول اتواصل معاك على الخاص، اعذرني والله والله على ضغط كبير اوي، مش عارف اعمل ايه والله. والله يا استاذ محمد طبعا انت جهدك مشكور، بس يا راجل سبحان الله البرنامج عندي ما بينطقش، مش عارف ليه يعني ما بينطقش صراحة خالص. انا مش عارف بقى يعني، انا حتى فرمطت التليفون ونزلت البرنامج تاني، البرنامج مش بينطق خالص، مش عارف ده ليه بقى بصراحة. طب اشرف جرب كده، انت جربت تفتح اصلا تطبيق الكاميرا الاصلي بتاع التليفون؟ جرب تفتح جرب تفتح تطبيق الكاميرا. وشوف كده هيرضى ولا مش هيرضى يعني. وجرب تستعمل آلة تانية يعني، مش عارف اصل مش عارف، شيء غريب قوي. بالنسبة للبرنامج صلاتي على فكرة، بعد ما بتظبط الاعدادات اللي قال عليها الاستاذ محمد دي، ان انت بتشغل بتفعل الجي بي ار اس وبتدخل بتخلي الدقة عليها، بتقوم انت تفتح لو عندك جي بي ار اس يعني في الموبايل، بتفعله من شريط الاشعارات وبتفعل الواي فاي. شوف انت بتعمل كل ده، بتفعله بتفعل الواي فاي وتدخل في برنامج صلاتي ماشي، وهتجيب الاعدادات اعدادات ماشي، بعدين هتجيب لا اعدادات اعدادات الموقع تدخل فيها هو بيقول كده هي من بره، لكن لما تدخلها بص هتلاقي فيها ايه. جي بي اس تشيكت محدد، انت طبعا عربي هيقول محدد. بص التانية بقى هو هي دي المفروض اللي هو بيقول عليها، انت ما هتلغي التحديد من على دي وتحدده على الجي بي اس بس، وبعدين ترجع وتدوس تحديث موقع هتلاقيه جاب معاك. ممتاز ممتاز، اتمنى منك تحاول تتواصل معه وتقول له معلش يا ممتازة، فكرة صحيحة 100%. تدخل من تطبيق صلاتي نفسه يعني، بس تأكد ان انت شغلت الجي بي اس ومعاك نت، سواء كان من واي فاي ولا من شبكة. خلاص شغلت الجي بي اس ومعاك نت، هتدخل من تطبيق صلاتي نفسه، تخش الاعدادات، تخش الموقع، وتعلم على جي بي اس مش الشبكة، وتعلم على جي بي اس مش الشبكة، هيحدد على طول الموقع. فعلا كلام مظبوط رائع، مش بقول لك والله. خلاص يعني بسم الله تبارك الله. استاذ محمد، انا اعمل امام وخطيب مسجد بالاوقاف، بحتاج القراءة في برنامج كان بينزل على الكمبيوتر وبينزل عاملينه للايفون، يا رب تبشرني خير وتقول لي فعلا موجود للاندرويد وهو المكتبة الشاملة. وهل يا ترى الاندرويد بيقرا البي دي اف اللي هو برامج بعض برامج قارئ الشاشه عجز عنها؟ يا ريت حضرتك توافينا بالاجابه. المكتبه الشامله بتعمل عليها تجارب دلوقتي وهي بتقرا ماشي، بس مشكلتها ان هي ساعات بتاخد الصفحه كامله، يعني اول ما يفضل يقرا يرص الصفحه كلها كده على طول، وساعات بيستجيب لإيماءات التوك باك، بمعنى لو انا عملت دقة صفحات دقة كلمات دقة، فبيقوم ايه يقرا عادي. دي بس لسه بنجربه، انا شخصيا، بس هو في امل كبير وبيقرا يعني، انا شخصيا قرأت بيه حاجات، بس بيقرأ صفحات يعني، لو كل ما تسحب بيبقى بالصفحة وتتنقل بالصفحة للصفحة عن طريق صبعين عادي ماشي. البي دي اف لا يعني، لو هو اصلا في الاصل مقروء هيقرا لك عن طريق برنامج فويس الاود ريدر. خلاص هيقرا لك عن طريق برنامج فويس الاود ريدر. فويس الاود ريدر ده برنامج زي برنامج بلابوكا كده اللي هو على الويندوز، بس ده منه لايه لالات النطق مباشره اللي عندك، فبيقرا بغض النظر عن التوك باك حتى، بس انت تتحرك عليه طبعا بالتوك باك، في بلاي وستوب والفقره اللي فاتت والفقره اللي بعدها. فانت حتى لو عندك كتب من المكتبه الشامله مؤقتا، فكها وخليها دوك مثلا وحطها، وهات هات الادفويس اللاود ريدر واقرا بيه مؤقتا، وهيقرا معاك ممتاز. ولما تعمل اغلاق للبرنامج لما تيجي تبتدي، ابتدي من حيث انتهى، البرنامج حلو وهحاول اخصص له محاضره. طيب ما انا لما باجي اقرا الجورنان مثلا زي ما قلت لحضرتك، لو ليه يعني يكمل الخبر او يقرا، وكان خبر كبير شويه، عندي مشكله ان الشاشه بتقفل على 30 ثانيه، يوم قافل لي الشاشه الدنيا كلها تقف. الحل ايه؟ مستر محمد معلش، دلوقتي التطبيق اللي اسمه بيج دايلر، اللي هو التطبيق اللي بينزل مع البيج لانشر، بمكاننا ان احنا نكتب بالدبل تاب الارقام، وهو بصراحة تطبيق قوي جدا للمبتدئين او يعني اللي مش بيعرف ان هو يستخدم اللوحة العادية بتاعة الهاتف. التطبيق ده مفيش امكانية لاستخراجه؟ بأي شكل يعني، مثلا بالاس فايل اكسبلورر مثلا ما حدش اصله جرب ان هو يستخرجه، ولا الموضوع صعب ولازم تسطب البيج لانشر؟ لا مفيش طريقة لاستخراجه يا أشرف للأسف على فكرة، سألت فيها حارس شخصيا مفيش. بس هو في حل، انت سطب اللانشر عادي كله بس ما تفتحوش، ما تخلوش هو اللي يبقى الديفولت، والدايلر ده بقى بيظهر من ضمن التطبيقات كتطبيق مستقل، فتخليه انت على الشاشة الرئيسية وخلاص. شفت والله يا جماعة الاندرويد فيه حلول ممكن تكون في منتهى السهولة، فهو بيظهر منفرد، يعني الدايلر بيظهر منفرد جوه التطبيقات بتاعت الموبايل، بتخليه على الشاشه الرئيسيه وخليه بقى في الصفحات اللي انت عايزها عادي، وانت على الشاشه الرئيسيه بتاعتك الطبيعيه مش بتاعت اللانشر بس، ومفيش مشكله. بالنسبه لموضوع الشاشه استاذ امير، طب ما تدخل تعمله من امكانيه الوصول، في حاجه اسمها زمن توقف الشاشه، خليه لغايه ما انت عايز، هو بيبقى افتراض على 30 ثانيه، خليه انت 10 دقائق ماشي. وما تقلقش، البرنامج اف فويس اللاود ريدر ده بيفضل يقرا حتى لما الشاشه تتقفل، كل ما هنالك بس انك تفتح الحته بتاعت الشاشه دي وتقول له يعني بلاي او كمل يعني هيكمل. اما لو انت بتقرا في حاجه تانية عادي، ايه المشكله؟ خش بس اخر زمن توقف الشاشه، هو عندك لغايه 10 دقائق، فانت اللي عامله 30 ثانيه. السلام عليكم، معلش انا بحثت عن الفيرجن الخاصه بالاندرويد ما وجدت، يعني دوله روسيا ولا دول اخرى ما فيها، بس يعني الجهاز الخاص بي ما فيه فيرجن خاصة بدولة روسيا، هل فيه بديل لغيرها؟ يعني كيف تدعم العربي؟ يعني ما فيها قوائم عربية ولا كيف؟ اه ما فيهاش اللغة العربية، يعني ما فيهاش لما تقلب بالضبط وبتاع، والله اعلم بتدعم العربي في الكتابة، يعني ان تظهر لو جات لك حاجة بالعربية هتقرأ ولا هتظهر عبارة عن رموز. طيب حاول تشوف في روم بريطانية ولا ما فيش، بريطانيا برضو بيبقى فيها العربي. طيب استاذ محمد عندي سؤال، بس كان الاستاذ امير كان قال ان عنده في التليفون بتاعه انه لما بيدخل الكاميرا بيتعرف، بيقول له يوجد وجه، يوجد اتنين، يوجد تلاتة على حسب. هل الموضوع ده موجود في الاندرويد 4.4.2 كله، ولا دي حاجة خاصة بالجراند 2 بس؟ اصل انا تهيألي انا قبل كده فتحت الكاميرا عندي ما كانش بيقول الكلام ده خالص. عندي سؤال تاني، وانا مشغل السكرين فلتر بقى اسطب اي برنامج يا استاذ محمد، زر النكست او الانستول ده بالذات اضغط عليه اكن الشاشه مطفيه، لكن اضغط على الكنسل مثلا يكنسل عادي، اضغط على كلوز اول اللي هو مثلا اللي هو بجيب من ضغطه لهم ضغطه طويله واقفل التطبيق يشتغل عادي، الا زر الانستول او نكست اللي هو وانا بسطب برنامج بس. فياريت بقى جاوبني على النقطتين دول يا استاذ محمد، بارك الله فيك. فاضل لي يا جماعه دقيقتين او 3 دقايق ونختم. بالنسبة للموضوع الكاميرا بتاع استاذ امير، هو موجود في جراند 2 او بعض التليفونات مش كلها بتاعنا احنا، لا هو على فكرة موجود في الاندرويد، ده تابع للاندرويد بس هو ملعوب فيه، يعني سامسونج بتشيله بعض التليفونات، هو موجود في الاس 5 خلاص. سكرين فلتر نسيت فعلا اقول القصة دي، اشكرك ان انت قلتها. في حالة تثبيت البرامج ما بيرضاش ابدا يضغط عليه انستول او نيكست، فلابد ان انت تقفله وانت بتسطب برنامج يدوي، اما لو بتسطب من جوجل بلاي فهيرضى عادي، ودي عاملينها هم كاتبين للامان، يعني ايه ان التليفون يعني عشان ما حدش يمسكه يعني لو حد مبصر يعني ويبقى مش عارف هو بيعمل ايه فيسطب اي حاجه غلط. السلام عليكم، انا مش عارف الناس يعني ماسكه في حته الكتابه عن طريق نقرتين، يعني بصراحه انا والله الكتاب انا عندي صفور، كتابه عن طريق نقرتين بتجيلي، وللاسف انا مش عارف بتجيلي ازاي، وفي نفس الوقت مش عارف بتمشي ازاي لوحديها، بتيجي بصراحه انا شايف انها ممله خالص يعني، لسه هضغط هفضل اتلمس الشاشه وبعد كده ابحث عن الحرف وبعد كده اشيل ايدي واضغط ضغطتين في اي مكان في الشاشه، فانا شايف ان الموضوع بيطول، في حين ان انت لو اتمرست على طريقه الكتابه باللمس الصراحه ظريفه خالص يعني. دي واحده. بالنسبه للشيخ امير، لو انت عايز تشتري اصواتك كاملة انا انصحك بصوت سلمى، لان هو اعلى صوت وهو عندي صوت عالي جدا جدا يعني. كذلك امر كان عندي سؤال برضو بخصوص صوت سلمى، وتقريبا كل اصوات كاملة يا استاذ محمد. بالنسبة لقراءتها للميجا بايت، يقول لك مثلا حاجة تكون 1 ميجا يقول لك 100 ميجا، يقول لك مثلا ان تم تنزيل 500 جيجا، يعني ارقام بصراحه بتقراها غلط، فمش عارف انا ممكن ان احنا نعدل على القواميس بتاعتها ولا ايه. شكرا. ممكن يعني انا شفت الموضوع ده فعلا وتوقفت عنده. عايز اقول لك ان انا كنت بعامل الحاجات على انها يعني هي اصلا 4 ميجا تقول لي 40، مش عارف ازاي الكلام ده. يعني فعلا انا ما اعرفش بتقول الكلام ده ازاي، مش عارف. يعني احنا بس عايزين نقرا هي مكتوبه ازاي بالظبط، ونحاول فعلا نخش الاديتور نصححها ونشوف هتستجيب ولا مش هتستجيب، لان فعلا العيب ده خطير. انا معاك، العيب ده خطير جدا. انا اشوف فعلا الموضوع الضغطتين على الحرف ده، يعني مش عارف فعلا هو موضوع ممل جدا. وانا لما كان معايا حتى الايفون ما استخدمتوش حاجة، يعني بس استخدمته عشان اعرف بيه الحروف بالكتير قوي يعني. طب يلا يا جماعة هاخد اخر، يعني اللي الناس اللي عندها تعليقات بلاش بقى، يعني عايزين سؤالين بس، سؤالين. طيب سؤال معلش، بالنسبة أنا لما باجي أشتري مثلا صوت من أصوات كابل بيقول لي اختار طريقة للدفع، بتبقى في حاجة واحدة بس اللي هي إدخال بطاقة ائتمان، بضغط عليها ويقول لي ادخل رقم بطاقة الائتمان. هل أنا لو معايا فيزا كارد عادية يعني اللي بيقبض بها المرتبات اللي هم الموظفين كده، هل ينفع إن أنا أدخله رقم الفيزا دي وبعد كده عد يتعرف عليها وكده يعني واشتري، ولا إيه؟ وإيه الفرق بين الفيزا كارد وبين بطاقة الائتمان؟ يعني هي ولا مش هي؟ هي مفيش فرق، بس لا كارت النت مختلف، كارت الانترنت مختلف. ده في جمهورية مصر العربية وفي بعض الدول كارت الانترنت بيطلع من البنك ده مختلف عن كروت اللي انت بتصرف بيها المرتب، فمش هيقبل. تختار طريقة الدفع عشان انت لسه ما عندكش ايه. طبعا لو انت بقى داخل محفظة جوجل وعامل الكلام اللي انا حكيته لأشرف الاول، فهيشتغل معاك طبيعي من المحفظة، تكون حطيت خلاص فمش هيطلع لك الرسالة دي، اما هيطلعها لك لما تكون انت ما عندكش من التليفون. هتخش بس دي هتبقى صعبة شوية، وتملى نفس البيانات اللي انا كنت حكيت عليها قبل كده، يعني انا قلتها بس هي كتيرة شوية فمش هقدر اقولها تاني. يعني عشان بس احاول اخد سؤال كمان، بس هي الكارت ده غير ده، لا ما ينفعش، لازم تطلع من البنك كارت انترنت اسمه كده، وهو بتبقى اسمها كروت مدفوعة، كروت مدفوعة مقدمة، يعني بتعمل زي معاملة كارت الموبايل كده، تشحنها ويبقى فيها رصيد وبعد كده تشتري بيها. طيب يا جماعة هنا أنا بصل إلى نهاية المحاضرة، أرجو إن أنا أكون يعني جاوبت على ووصل على الأسئلة ووصلت لكم ولو بعض المعلومات اللي هي تكون إن شاء الله تفيدكم. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولقاءنا إن شاء الله يتجدد في الأسبوع القادم، بندي ساعة محاضرة تقريبا وساعتين أسئلة مبيكفوش. والجروب مفتوح اندرويد المكفوفين ANDROID بدون مسافة، على طول اكتب للمكفوفين باللغة العربية، يعني اندرويد بالانجليزي وللمكفوفين بالعربي، وادخل معانا في الجروب وهتلاقي انا وغيري من الناس برضو المميزة جدا هيردوا عليك، وكلنا بنساعد بعض. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.